كتاب قراءة في ديوان الشعر السعودي للدكتور يوسف حسن نوفل. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين. التمهيد. ماذا قدم الديوان؟ وما الذي يريد الشاعر أن يقوم بتوصيله إلى قارئه من خلال ديوانه؟ أسئلة طالما سلكت طريقها إلى أقلام النقاد والدارسين، وظلت الإجابة حولها تتأرجح بين العموم والخصوص. فمن ناحية قد يصدر الدارسون أحكاما على شعر الشاعر كله بمراحل تطوره المختلفة دون مراعاة لمرحلة بذاتها تكون قد شهدت ميلاد هذا الديوان المدروس، ومن ثم تقع الدراسة في عيب التعميم. ومن ناحية ثانية قد يتوقف الدارسون أمام قصيدة أو أكثر من ديوان الشاعر فيمنحونها من عنايتهم ما يمنحون ويقدمون بذلك دراسة في شعر الشاعر، ومن ثم تقع الدراسة في عيب التخصيص. وإزاء هذين العيبين التعميم الفسيح والتخصيص الضيق يظل شعر الشاعر في حاجة إلى مزيد من التعرف ومزيد من الصدق ومزيد من الوضوح. وإذا ما أضفنا إلى ذلك حقيقة فنية تتمثل في أن لكل أديب مراحل من التطور تتضح سماتها وخصائصها الفنية، تبين لنا ضرورة العناية بالوقوف أمام ديوان الشاعر في أشكاله وصوره المختلفة، لأنه يمثل لبنة التطور في حياته وشعره. ولا يقوم الديوان بذلك بقصائده فحسب، بل تسانده أدوات أخرى متصلة به أو لاحقة. إننا حتى الآن ندرس الشعر والشاعر في الأعم الأغلب دون أن ندرس الديوان نفسه وما يتصل به، وكثيرا ما نمر بظواهر فنية خطيرة بالديوان مرورا عابرا لا نعيرها اهتماما. فهذه مقدمات الدواوين على كثرتها في العصر الحديث نمر بها دون أن نحتفي بها أو نمنحها قدرا من العناية، على الرغم من أن كثيرا من دعوات التجديد في الشعر ونقده صرح بها أصحابها في مقدمات دواوينهم ودواوين غيرهم. ويكفي أن نذكر في هذا المجال خليل مطران وعباس العقاد وعبد الرحمن شكري ونازك الملائكة في مقدمات دواوينهم ودواوين غيرهم. وظهور دعوات التجديد في الشعر والنقد عندهم في مقدمات الدواوين يمكن القول من خلاله إن مقدمات الدواوين حملت كثيرا من أسس النهضة الشعرية في عصرنا الحديث منذ مقدمات دواوين البارودي وشوقي والرصافي والزهاوي إلى آخره. وأحسب أنه قد آن الأوان لدراسة مقدمات الدواوين بالقدر نفسه الذي ندرس فيه حياة الشاعر وشعره وعصره. ويتصل بذلك دواوين المختارات أو الديوان الجماعي الذي يتصل بموضوع أو مناسبة. ولا جدال في أن المختارات الأدبية بوجه عام لون أدبي ذو مذاق فني خاص، إذ تتحقق فيها سمة الانتقاء والاصطفاء إلى جانب تحقق صفة التنوع في مضمونها ونماذجها وفي تمثيلها للمدارس الفنية والأجيال الأدبية ومسيرة مراحلها في تطورها وفي إسهامها في إضاءة الطريق أمام الباحثين في وقت باتت الحاجة فيه ماسة إلى سهولة الطريق إلى الظفر بالنص الأدبي. وحين تكون المختارات شعرا تتجلى تلك الأهداف المذكورة في إطار من إحساسنا بمقولة القدماء الشعر ديوان العرب. وفي ظل ما جمعته العقلية العربية في هذا المضمار في العصور السالفة والحاضرة، بل ما حرصت عليه سائر الشعوب من مختارات تفوق الحصر، ولعل في مقدمة تلك الحصيلة المعلقات وما قام به السلف من جمع أو اختيار مما لا يكاد يحصيه حصر من أمثلة ما قام به المفضل الضبي رأس علماء الكوفة في المفضليات، والأصمعي في الأصمعيات، وأبي زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب، وما قام به صانع دواوين الحماسة، وغير ذلك من مصادر قديمة يطول حصرها. أما العصر الحديث فقد ظفر الشعر فيه بنصيب وافر من الاختيار والدراسة. وكما بدأ الشعراء الأقدمون في مراحل التلمذة بالرواية عن أساتذتهم، سلك كثير من أعلام الشعر المعاصر النهج نفسه، فجمعوا مختارات كانت في معظمها شعرا سواء نشرت أم ظلت بين أوراقهم. ولعلنا لا نبالغ إذا ذهبنا إلى أنها كانت من بين مكوناتهم الفنية وتنشئتهم الشعرية، فعرفنا من ذلك مثلا مختارات البارودي التي ضمت مختارات لطائفة من الشعراء العباسيين، ومختارات السيد توفيق البكري من أراجيز العرب، وما اختاره العلامة أحمد تيمور من طرائف من روائع الأدب العربي، وما اختاره شكيب أرسلان، وما اختاره عبد الله بن خميس بعنوان الشوارد، وما اختاره علي آل ثاني بعنوان المختارات الشعرية، وما اختاره علي أحمد سعيد بعنوان ديوان الشعر العربي مع مقدمة فنية، وما اختاره الدكتور علي المك من الأدب السوداني، ومثل ذلك ما نراه من مختارات في الأدب التونسي إلى آخر ما نراه في الآداب العالمية من مختارات. خلاصة ما نقصده بالجانب الذي يدور حول الديوان أمور خمسة، هي دراسة الديوان من حيث المقدمات التي تتصدره وأثرها في حركة نقد الشعر وصلتها بالديوان والشاعر، ثم المختارات والمنتخبات، ثم جمع الدواوين لشعراء لم يجمعوا شعرهم في ديوان في حياتهم وما يمكن أن نسميه بالديوان المفقود، ثم فكرة ميلاد الديوان أي حديث الشاعر عن تجربته الفنية الشعرية المتكاملة في فصول نثرية خصصها للحديث عن هذا الجانب. وقد برز في هذا المجال فصول كتبها كل من القرشي بعنوان تجربتي الشعرية على نحو ما صنع صلاح عبد الصبور والبياتي، ثم القصيبي في كتابه سيرة شعرية، ثم ننتهي إلى الشكل، شكل الديوان من حيث تسميته ومقصد الشاعر من التسمية وصلتها بالديوان ومضمونه وأسماء قصائده، ومن حيث تبويبه إلى أبواب أو أقسام أو موضوعات، ومن حيث تاريخ القصائد بما يبين موعد ميلادها أو نشرها للوقوف على مراحل تطور الشاعر وتعيين زمن ميلاد النص ومكانه من الظواهر الفنية ومن مراحل تطور الشاعر. من ذلك كله يتكون القسم الثاني من كتابنا. أما النص الشعري فيتصل بقضية التجديد أو ما عرف بالقديم والجديد، إذ نجد من سموا بالمجددين في عصر سابق محافظين في نظر من يليهم من أجيال، وهكذا حتى صار لكل مرحلة مجددون ومحافظون. ونتصور أن من الممكن أن ننظر إلى مسيرة الشعر والشعراء من خلال تحديد مواقفهم من التراث والمعاصرة ومدى موائمتهم بينها، إذ رأينا من تيسر له منهم أن يجمع بين هذين النبعين في موائمة فنية يمضي بشعره إلى التجديد الحق، أما من حاد عن طريق التجديد فهو من انحاز إلى أحد هذين النبعين وخاصم الآخر. وهذا هو القسم الأول في كتابنا وقد سميناه النص الشعري، وقد استندنا فيه على دراسة عدد كبير من الدواوين وحاولنا قدر الطاقة اختصار ما اخترناه من شواهد نصية. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يرشدنا ويوفقنا وينفع بما اجتهدنا فيه ويغفر لنا ما فاتنا. القسم الأول النص الشعري. عنوان التجديد بين التراث والمعاصرة. عني الدارسون بقضية التقليد والتجديد حين نظروا للشعر العربي عامة من نافذة المحافظة والتجديد، فصار لزاما على كل دارس ألزم نفسه بخطوات هذا المنهج أن يصنف الشعراء إلى طائفتين تمثل الأولى المحافظين أو التقليديين والثانية المجددين. وهكذا سار الباحثون في هذا الدرب الفني الخاضع لسمتي التقليد أو التجديد، ومن الدارسين من استبدل بهذه النافذة نافذة المحافظة والتجديد، نافذة المذاهب الأدبية العالمية الكبرى، واقتصر منها على مذهبين فحسب، هما الرومانسية والواقعية، ومن ثم لم يعبأ بما عداهما من مذاهب فنية. ثم كان من الدارسين من زاوج بين النافذتين، أي بين النظر إلى المحافظة والتقليد من ناحية، والمذهبين الأدبيين المذكورين من ناحية ثانية. وقد انتهت تلك المناهج الثلاثة إلى نتائج فنية طيبة استطاعت أن تسهم في توضيح منزلة الشعر السعودي في حركة الشعر المعاصر. وكل منهج من هذه المناهج ضم ميزات أسهم في رصد الظواهر الفنية ومتابعتها. ونتصور هنا مدخلا فنيا لدراسة هذا الشعر لا يقتصر على الاستناد إلى اتجاهين أو تيارات أو مذهبين، إذ قد لا نجد شاعرا غالبا ظل شعره محافظا خالصا وآخر صار شعره تجديدا محضا. آية ذلك أننا قد نقرأ استشهادا بنصوص من شاعر واحد في الحالتين المحافظة والتجديد، والمذهبين الرومانسية والواقعية. والحق أن حركة الشعر المعاصر، ويهمنا منها هنا الشعر السعودي، تكاد تدور في معظم وجوه نشاطها حول الموقف من التراث والموقف من المعاصرة، شأنها شأن كل قضايا القديم والجديد في الأدب العربي المعاصر. أي أن تردد الشاعر بين هذين المعينين شكل طابع شعره وحدد دوره وعطاءه الفنيين مهما كانت صفته الفنية في أعين الدارسين محافظة وتقليدا. آية ذلك أننا حين نتدبر الأمر وننظر في ديوان الشعر السعودي لدى أجياله المتعاقبة نقف على حقيقة فنية مهمة، ألا وهي أن من نسميهم المحافظين هم من أشد اقترابهم من التراث واستيحائهم إياه، بينما كان من نسميهم المجددين يقتربون من التراث حين وينأون عنه حين في رحلة جمعهم التراث والمعاصرة بينها. ومما يدعم هذا التصور أنك واجد من الشعراء من سخى عطاؤه الفني وقام بدور ملحوظ في حركة الشعر المعاصر ولم يخاصم التراث أو المعاصرة، بل واءم بينهما في استيعاب فني واع دون جنوح منه إلى أحد الشاطئين. وفي الوقت نفسه نجد من يزعم أنه رافع لواء التجديد فيواجه التراث بتمرد صاخب، متوهما أنه بالغ في التجديد مداه ومحتل منزلة الزعامة طالما خاصم التراث ونأى عما يتصوره جمودا وتقليدا. وقد غاب عن هؤلاء أن حركة الإحياء أو البعث في الشعر العربي المعاصر اتخذت مجادفها وقواربها وأشرعتها من شاطئ التراث، والتفتت إلى عصرها فاستطاعت أن تمزج من هذين النبعين شرابا عذبا سائغا قاد حركة الشعر المعاصر وأنقذها من وهاد سحيقة كادت تعصف بها وتقضي عليها. ويمكن القول إن وشائج الصلة بين هذين النبعين التراث والمعاصرة تتمثل في ثلاثة مظاهر يتخذ كل مظهر منها وجهين متقابلين تبع لانتماء كل منهما إلى أحد هذين النبعين، نوجز القول فيها في السطور القادمة تمهيدا للتعرف على تفصيل القول فيها مع النص الشعري من ديوان الشعر السعودي. أولا، التقابل بين محاكاة التراث والمعاصرة في التجربة الشعرية، أي بين استحاء التراث في البناء الفني والمعجم اللغوي التراثي مع حرص غالبا على المقدمات الغزلية وموضوعات بعينها من مدح ورثاء وغزل، وعلى المطولات والارتباط بالمناسبات لدى التراثيين. ثم الاتجاه الوجداني المعبر عن التجربة الشعرية لدى الجامعين بين التراث والمعاصرة. ثانيا، التقابل بين تعدد الأغراض والوحدة العضوية، أي بين الارتباط بوحدة البيت وبين القصيد لدى التراثيين، ثم الارتباط بوحدة القصيدة عضويا لدى الجامعين بين التراث والمعاصرة. ثالثا، التقابل في الشكل والموسيقى والإطار، أي التزام التراثيين بعروض الخليل وإطار القصيدة الغنائية، ثم ميل المعاصرين إلى التجديد في الشكل الموسيقي، والميل للإطار القصصي والمسرحي. أولا، التقابل بين محاكاة التراث والمعاصرة في التجربة الشعرية. انتشر عبق القديم في ديوان الشعر السعودي صياغة وروحا، وإذا كان ذلك أمرا متوقعا لدى التراثيين فإنه يكون أمرا عجبا لدى المعاصرين الذين يستوحون شعرهم من معاناة التجربة الشعرية والانفعال بها. هذا هو عبد الوهاب آشي ومحمد ابن علي السنوسي، على اختلاف المذهب الفني لكل منهما يميلان كالقدماء إلى التجريد، أي يجرد الشاعر من نفسه شخصا أو شخصين ويخاطبهما، على نحو ما صنع امرؤ القيس في مطلع معلقته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، حيث خاطب غيره على عادة شعراء عصره. يقول آشي في مطلع قصيدته الحجاز مستقر الوحي والطبيعة الخرساء: دعاني أساجل أحرارها وقوما لنقف وآثارها. ويقول السنوسي في قصيدته الحب الكاذب: عد عن هذه الطريق فإني أنا أدرى بما تريد وتهوى، جريا على عادة الشعراء الجاهليين في الانتقال من النسيب بقولهم: دع ذا وعد ذا وإلى فلان قصدت، إلى آخر ما هنالك مما يتصل بحسن التخلص أو الخروج أي امتزاج النسيب بما بعده. وقد يلجأ الشاعر إلى المطولات استطرادا من موضوع إلى آخر، بدءا بالمقدمة الطللية، ها هو حمزة شحاتة يقول في مطلع مطولته شجون لا تنتهي: ما اصطباري على الأسى وثوائي وندائي من لا يجيب ندائي، جمد الدمع في مآقي يا حب وقر اللهيب في أحشائي، عدت من غربتي إلى الليل والفجر لكي يسمع تراني منائي، ضعت في تيه كالمحير يا حب تمزقت في أسى بلوائي. ثم ينتقل إلى ما يعترض العقول من حيرة والآمال من وأد، وكيف تشقى النفوس وتكبو الغايات بالعقلاء ووقدة الشباب وأحلامه ودوامة الحياة وخداع الصداقة وطعن الرفيق، إلى آخر ما هنالك من قضايا خاصة وعامة تضمها مطولته تلك. ويمكن أن نتوقع محاكاة شعر الأقدمين لدى ابن بليهد في شعره كله، ومنه قوله: ما بال عينك منها الدمع ينهمر كأنه جدول أو مدجل مطر، يرقى ويبعثه الخطب الثقيل وفي جوانب الخد من تأثيره أثر، جاء البريد وفي أقصى حقائبه من بعد ما ألقيت أثقاله خبر، تذوب منه قلوب الناس أجمعها مما أناخ بها لو أنها حجر. ولدى ابن عثيمين في شعره كله أيضا، ومنه قوله في قصيدته هو الموت من ديوانه العقد الثمين من شعر ابن عثيمين: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعل الردى مما نرجيه أقرب. ولدى حسين النفيس في قوله: قفا وابكيا يا صاحبا من تقدما، وعوجا على الأطلال ثم توسعا، هل الدهر أبقى للمنازل آية، وهل من مجيب بالجواب يجبكما، فإن قال هذا ربع أحبابنا الأولى فجودا بماء العين حتى ولو دما، عفا لا عفا من كل بكر مليحة، ولا زال مأنوسا ولا زال منعما. ولدى أبناء جيلهم من الشعراء، لكن حين نلقي هذه المعارضات إلى الأجيال التالية لشعر السابقين من قدماء ومعاصرين، نجد إلحاحهم على المنطلق التراثي في نظرتهم للتجديد. فقد نرى عبد الله بن خميس في شغف شاعري بعبق القديم يجعل عنوان قصيدته التي يحاكي فيها نونية ابن زيدون الشاعر الأندلسي مع تضمين شعره أي ابن زيدون، ولعل المناسبة التي ألفت القصيدة من أجلها من دوافع ذلك عنده، إذ أعدها لينشدها في مهرجان ذكرى ابن زيدون بالمغرب والذي لم يتم عقده. يقول في ديوانه على ربى اليمامة: يرى إذا الشعر إبداعا وتلوينا، كيما تخلد منه الخرد العينا، ألهمته نفثات السحر راقصة وردته ليكون الدر موضونا، كنا نعد رقيق الشعر مثلبة ونركب الصعب من قبل ابن زيدونا. ويمضي في نونيته المعاصرة محاكيا النونية القديمة وزنا ورويا، ثم يأخذ في التضمين: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، سران في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يغشينا، ما حقنا أن تقر عين ذي حسد بنا ولا أن تسر كاشحا فينا، غيظ العدا من تساقين الهوى فدعوا بأن نغص فقال الدهر آمينا، فانحل ما كان معقودا بأنفسنا وانبت ما كان موصولا بأيدينا، لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا ولم نتقلد غيره دينا. ولا يقتصر على وحدة الوزن والروي والتضمين، فيخاطب أبا الوليد ابن زيدون قائلا وصائحا في وجه موجة التأثير الغربي في الشعر العربي: أبا الوليد أعر نجواي مصغية، لطالما سمعت صوت المحبين، القوم بعدك عقوا الشعر واتخذوا بعد الجياد الكريمات البراذين، ضاقوا به يخلب الألباب مرتجزا جم النهى عبقري الفكر موزونا، واستبدلوه بأمشاج ملفقة تجترها بدعة التقليد تلقينا، قال ابن زيدون مثال ومتبع إليوت أجدر من تجديد تحسينا، أولى لهم ثم أولى أن يخاطبهم شعر تركت صداه خالدا فينا. وإذا فات الشاعر محاكاة الأقدمين ومعارضتهم فلا بأس من محاكاة ومعارضة المعاصرين. هذا فؤاد شاكر يعارض أحمد شوقي بقصيدة عنوانها: من شاعر المملكة العربية السعودية إلى أمير الشعراء، حيث أقيمت حفلات تكريم شوقي بإمارة الشعر سنة 1927 في مصر ولم يشترك شعراء الحجاز، فأشار إلى ذلك شوقي في قصيدة ألقاها ومنها قوله: يا عكاظا تألف الشرق فيه من فلسطينه إلى بغدانه، افتقدنا الحجاز فيك فلم نعثر على قسه ولا سحبانه. وعقب انتهاء الاحتفال قدمت له قصيدة شاكر فاستحسنها على نحو ما نشرت جريدة كوكب الشرق: يا أمير النهى ورب بيانه، هذه روضه وأغصان بانه، أنت رب البيان لا فخر يا شوقي ورب السباق يوم رهانه، من يباريك يا أمير القوافي أو يباري النهى وإعلاء شانه. وهذا هو محمد حسن فقي يحاكي بقصيدته الكوخ والصرح قصيدة الشاعر والملك الجائر لإيليا أبي ماضي، فالتجربة قريبة بينهما، إذ تصور نعيم الشاعر في شظف العيش وتساوي القصر بالصرح. وما قاله فقي: عشت في الكوخ فيا للعيش في الكوخ السعيد، قد رأيت الصرح كوخا ورأيت الكوخ صرحا، فوداعا أيها النعماء والصرح المنيف، أنا في الكوخ سعيد أنا في الكوخ شريف. وها هي المحاكاة غير المباشرة للتراث، حيث يستقي الشاعر الصورة الشعرية من مصدر جاهلي، مثلما يقول آشي: إذا الليل أرخى ستائره أرتك الكواكب أنوارها، مذكرا بقول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وإذا قبلنا ذلك من آشي، فكيف نقبله من أحمد بهكلي؟ ها هو يقول في قصيدته القيود الجميلة مستوحيا التراث: تا تسبي ابتسامات الملاح مشاعري، وسبيت إحساسي بطرف باكي، تستأسرين بدون أي جريرة ألبابنا، من ذا الذي أفتاك؟ أما السلاح قناة قد فارع أو سيف لحظ صارم فتاك. ونجد روح الموشحات تتراقص في شعر عبد الله الفيصل في ديوانه وحي الحرمان، وإن لم يتخذ القالب الفني المعروف للموشح، ونقدم هنا نصا كاملا لقصيدته أمل المحروم. يا صغير السن يا مرهفه، شوق من جافيته أتلفه، إن تكن تقوى على طول النوى فهو في بعدك ما أضعفه، أو تكن لا تعرف الوجد الذي لم يبنه آن أن تعرفه، فلقد أدنيته من حتفه وسوى وصلك لن يسعفه، أنت قلب يبذل الوعد له فإذا استنجزه سوفه، وجبين مشرق مؤتلق من رآه مرة أدنفه، وقوام يتهادى في الربا فيقول البان ما أهيفه، وفم لو قال من ينعته هو كالعناب ما عرفه، وثنايا لؤلؤ مؤتلف ألق سبحان من ألفه، وعلى صدرك لحنا غرد كلف الترجيع ما كلفه، وبأردافك حاد صلف مثقل خطوك ما أصلفه، فجميل منك بعد الظلم يا أمل المحروم أن تنصفه. فإذا ما انتقلنا إلى المعجم الشعري وما يتصل به من زخرف اللفظي، صادفتنا جملة من ألفاظ المعجم الشعري التراثي. هذا هو ابن خميس في قصيدته السالفة يذكر الشيح والقيصوم حين يباكرهما الغمام والصبا والكلكل. من مربع الشيح والقيصوم باكره صوب الغمام وجاسته الصبا هنا، وقوله مثل الضيوف المعتفين فقادم ألقى بكلكله وذاك تحملا، كما يحدثنا عن طسم وجديس والزرقاء والحزون وحنيفة ووائل وربيعة والأعشى وغيرها. ونجد الجوى والأثل عند عبد الوهاب آشي، فمالي وللحب يذكي الجوى بقلبي فقد عفت أقمارها، ومشتبك الأثل في غابها أرتك الكواكب أنوارها، ويثلم ونهشت أرقط وشط المزار ولا تساعة مندم عند زاهر عواض الألمعي، حتى إذا ندت طيوفك وانبرى حبي يثلم بالصدود ويرتمي، وتبيني حيل البغاة فمكرهم يخفي وراء المدح نهشة أرقمي. وجيوش الحسن والدرع والقناة والطود الشامخ وتصرمت عند بهكلي، لكن حشدت لنا جيوش الحسن ثم دعوتنا مغرورة للقاك، أما السلاح قناة قد فارع أو سيف لحظ صارم فتاك، أو درع طود شامخ متوشح بزهورك النشوى ومن رياك، ونجيا وثاغ وتحث المطايا عند محمد العيد الخطراوي، يجعل الشهب مركبا ونجيا يتهاجى الفراش والجرح ثاغي، وهي منها هنا تحث المطايا، وثبج والمعمود والأرجوان ومرجحنا عند محمد هاشم رشيد، ووقفت في ثبج الرؤى أرنو إلى رقص السنة في موجك العربيد، ويداك تحتضن الصخور فترتمي في لهفة المتشوق المعمود، وسنى الأرجوان في موكب الشمس يوشي صدر الفضاء الرحيب، وعلى شاطئيه يضطجع العشب قريرا وينثني مرجحنا، والوجود الغريق في ثبج الأحلام ينساب في الظلال ويفنى. ونجد اللفظ الغريب من نحو عرام لدى طاهر زمخشري في قوله وأنسجه وألبسه عراما لنفسي من خيول المستحيل، وعاطل وتفتق كمها وتخترش لدى حسين سرحان، فتجد عاطلها وتفتق كمها وتحيل حائلها إلى فيناني، وتخترش الأيام بي فكأنني على هيدباها ظلها أو سحابها. ألا يا لبيد العامري أملنا شكاويك والأيام عوج رقابها. وأرمض لدى عثمان ابن سيار، وشراب مر المذاق فلما أرمض القيظ عاد حلو المذاق. ويخاطب فؤاد شوقي قائلا يا أمير النهى ورب القوافي قم فواسي الحجاز عن أشجانه، أنت لولاك جئتنا من قديم الشعر بالدر من بحار عمانه، وأعدت الضليل يشدو نسيبا مصغيا للمديح من حسانه. ويذكر رعانه وصوح ولداته ومستلئمة لدى محمد السليمان الشبل، وفي كل باب تدق الخطوب بكف من النار مستلئمة، ومشمخر والأطواد وسحبان لدى أحمد الغزاوي الذي يعارض أبا تمام في بائيته هيهات أود الردى في غير ما لجب بمشمخر من الأطواد ينتسب إذا انبرى في مجال من مواقفه حسبت سحبان تجثو حوله الركب. وظبي والمغنية العباسية وحيد التي كتب فيها ابن الرومي قصيدته الشهيرة، وابن جريج لدى الشاعر محمد سراج خراز. أعذب الألحان ما وافاك من ظبي أغني، رب يوم من وحيد رحت مشبوب الشعور. والفيافي والعير والعيس والهوادج والذميل لدى إبراهيم خليل علاف. وعلى الفيافي العير تذرع أرضها هونا يطول بها العديد ويقصر، فالعيس ترقص في هوادج زينت مثل القطار ذميلها لا يضجر. وعتبة والرشيد والأحنف والجاحظ والبصري وسيبويه والخليل وغيرهم، والمربد لدى حسن عبد الله القرشي. لم يزل بين رباها ماثلا عتبة الباني بها صرح الجدود، وطن الأحنف والجاحظ والحسن البصري أفذاذ الجدود. وكما داعب شعراء صدر النهضة المنجزات العصرية داعبها شعراؤنا تأكيدا للمعاصرة أو لجمعهم بينها وبين التراث. يقول حسين سرحان في قصيدته السيارة وراكبوها: يا راكبيها تأنوا في تتايهكم، وأقصروا واقصدوا فالجور جوار، ما إن حلمتم بها من مدة سلفت لكنه فلك في الناس دوار. ويقول في قصيدته حجر الشعر: أفي عصر صاروخ وفي عصر ذرة وعصر فضا يترك القاع أجردا، يهدد فيه العلم قطان أرضنا بأسرهم لا يترك الفرد أو حدا. وهكذا وجدنا الشعراء إزاء مصدرين أساسيين هما التراث والمعاصرة، فمن أجاد المواءمة بينهما عاش تجربته الفنية بصدق مستوعبا الموقف النفسي وعمق الشعور، واقتناعه بما يرى في إلمام بجزئيات تجربته الفنية في تمثل واستيعاب لها. ويمضي الشاعر في إطار من عبق التراث يستوحي الذكرى كما صنع عبد الله بن إدريس في قصيدته حيث رسيس وآطام، يقول: رسمت على وجه الزمان سماتها مجدولة الأضواء من هالاتها، شماء لم تحن الجبين لغاصب أو طامنت أحداثها هاماتها، شاخ الزمان وما تزال فتية والدهر يحسدها على قسماتها، تضفي على الآفاق كل فضيلة من عطفها الفياض من خفقاتها، تملي على التاريخ كل عظيمة من مجدها وتنيل من خيراتها، نبتت على طيب الأصول فروعها وتمايزت عن غيرها بثباتها، وبنت على هام الدهور قلاعها مرهوبة الأكناف من جنباتها، كم حاول الحساد طمس جمالها وتآمروا للنيل من غاياتها، وتطاولوا كي يخنقوا أضواءها حقدا عليها أن تبز لذاتها، لكنها وهي الكريمة محتدا لم تلتفت أبدا إلى ضراتها. كالشمس تصنع للوجود حياته والهلك أحيانا على ضرباتها، وإذا النفوس تجردت غاياتها للخير لم تحفل بقول عداتها. هي أمتي تلك التي خفق الوجود لبعثها ومشى بصوت حداتها. هي أمتي والمجد بعض خصالها وسنى الخلود يشع من ربواتها. هي أمتي وسد المحبة نسجها والخير للإنسان رمز صفاتها. هي أمتي أكرم بها من أمة يتنور الثقلان من صفحاتها. سلكت بأبناء البسيطة منهجا يحيي الفضائل في رسيس رفاتها. برسالة الإسلام عز جنابها، ومشى الأنام مفديا راياتها. من مكة شمس الهداية أشرقت بمحمد المختار من سرواتها، وتنزل القرآن وحيا خالدا يجلو به الأكوان من ظلماتها، يدعو إلى التوحيد أشرف مبدأ ويحرم الأسواء من عاداتها. فانجاب عن وجه الحياة قتامها، وتألق الإصباح في باحاتها. للحق للإسلام قامت دولة لم يعرف التاريخ مثل بناتها. قامت على وحي الإله وشرعه، فتوحدت من نيلها لفراتها. وإلى تخوم الصين شرق وليها، وعلى بنهر السين صوت دعاتها. نادى الرشيد سحابة مرت به عجلا ولم تنقف بفيض هباتها، ليقول حطي حيث شئت فإننا سننال ما تسقين من ثمراتها. ثلت عروش الظلم من آطامها، وراحت الأقوام من مويلاتها، ومشت تقيم العدل في أصقاعها والأمن للأوطان في ساحاتها. ولقد أدرك الشاعر المعاصر حقيقة تلك الحتمية الفنية، وهي سيطرة روح التراث على خطوات التجديد الحق، أو ضرورة الجمع بين التراث والمعاصرة في كل موجات التجديد. أقول أدرك الشعراء تلك الحقيقة، ومن أوضح ما نسوقه في هذا المجال بعض ما أورده في محاضرة غازي القصيبي وعنوانها أزمة الشعر العربي المعاصر. فهو يذكر وجها من وجهي الأزمة يتمثل في الانفصام بين المقلدين والمجددين، وعجز الشعراء المجددين عن الحديث باللغة التي تعودت عليها الآذان العربية عبر العصور الماضية، وعجز الشعراء المقلدين عن الحديث عن الهموم التي تؤرق النفس العربية في هذه السنين من هذا العصر. وأن المجددين نظروا في الشعر العربي التقليدي فلم يرقهم ما رأوا، ونظروا في الشعر الغربي فسرهم ما شاهدوا، فانطلقوا بحماس بالغ يحاولون أن يدخلوا على الشعر العربي من التعديلات ما يجعله شبيها بالشعر الغربي والإنجليزي بوجه خاص. إن الإنصاف يقتضي أن نقرر أن دوافع المجددين كانت مزيجا من الرغبة الصادقة في التطوير والاندفاع الأعمى إلى محاكاة الآخرين. ثم يقول: وكانت الورطة التي وقع فيها المجددون أو غلاتهم على أي حال هي أن للتجديد حدودا لا يستطيع المجدد أن يتجاوزها بدون أن تنقلب جهوده إلى محاولة للهدم. ثم يشير إلى أن المأمول كان أن يحدث تقارب بين التيارين كما حدث في شعر نازك الملائكة وصلاح عبد الصبور والسياب ونزار قباني وخليل حاوي وغيرهم، لذا يشعر المجددون والمقلدون بفقد شيء حيوي في شعرهم. ولهذا لا نعجب حين نرى عواد يقول منذ زمن: فالذين ابتلوا به أثريون قدامى مقلدو أفكاري، وكدهم يا صديق نسخ الأساليب لتضليل سذج وصغاري، والأساليب دون فكر طلاء في جدال على بقايا جداري. ومن القصائد التي تؤكد سريان روح التراث فيما يكتب المجددون قصيدة نحن كنا الشعر لغازي القصيبي، يقول: أنثري الخصب على الأفق العقيم، أرجعي لي رعشة الوجد القديم، يوم أن كنا ترانيم السرى شهقات الفجر أحلام الكروم، يوم أمطرنا على مركبة من شعاع البدر ما بين الغيوم، نحن كنا السحر هل من ساحل ما رمينا فوقه بعض النجوم، نحن كنا الشعر هل من سامر ما رشقناه بأطياب النعيم، آه يا سلمى انظري ما تركت خطوات الدهر في هذا الأديم، انظري الوجه الذي تذرعه كل يوم عربات من وجوم، انظري العين التي إن ضحكت عصرتها قبضة الدمع اللئيم، ها هنا عود الذي شاب فما راقصت أوتاره غير الهموم، وهنا عمري تمالات صبا وظما قفر وأشباح جحيم، مرهق سلمى أنا معتنق وحشتي منطرح فوق سهوم، حرقي روحي بالشوق فقد ينجلي اليأس الذي يغزو الصميم، طهري قلبي بالحب فقد ينهض الطفل المسجى في الهشيم. ومن هذه القصائد قصيدة عندما يسقط العراف لأحمد صالح الصالح مسافر، ففيها نرى اتكاء الشاعر على رافد تراثي في روح تجربته الشعرية، مازجا بينه وبين رافد عصري في الشكل الفني الجديد، فهو يتخذ العراف القديم مدخلا لاستكناه المجهول القاتم الحزين، ويذكر الصبار وليقطين وصلاح الدين وعبله وعنترة وأبا الطيب والعرجون وبلقيس وصرحها الممرد وكشفها عن ساقيها، ويربط بين العراف وصلته باستطلاع المجهول التنجيم والجن من حول بلقيس وصلتهم ببلوغ الأماني البعيدة قبل ارتداء الطرف أو قبل القيام من المكان على نحو ما قص لنا القرآن الكريم، وكل ذلك يتصل بمستقبل غامض للقدس العربية، ثم يذكر هند وأبا سفيان والخيول والسيف والنصل وإثارة النقع، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، وعمورية وتيوفيلس، ثم يستوحي من امرئ القيس الشاعر الضليل الذي فاجأته المأساة وهو في نشوة سكره ولهو صيده، فتلقى خبر مقتل أبيه ملك قومه فلم يأمر بفض المجلس بل قال اليوم خمر وغدا أمر. وهكذا مزج الشاعر مزجا فنيا بين الرؤية التراثية في المضمون الفكري والعاطفي والرؤية المعاصرة التي أخذت الشكل الموسيقي الجديد من تجربة الشعر الجديد، كما أخذت بعض قوالب الدراما الحديثة في الشخوص والمشاهد والحوار والافتتاح والهوامش في إحساس نابض بالتجربة الشعرية الصادقة. وإحساس الشعراء بالتجربة الشعرية جعلهم يشيرون إليها في مقدمات دواوينهم على نحو ما صنع حسين سرحان في مقدمة أجنحة بلا ريش حين تساءل عن الشعر، هل هو تواجد انفعالي؟ هل هو حبيس القلب؟ هل هو حركة عقلية؟ ويراه مشتقا من الشعور وأغوار النفس، وحيث قدم القرشي لمعظم دواوينه بأحاديث عن الشعر كما سنرى. وفي ذلك كله نقف على صدق التجربة الشعرية لدى الشاعر، حيث تملك عليه أقطار نفسه فيمضي معها بصدق، من ذلك ما قاله ضياء رجب من قصيدته الحب الشاعر: أحبك يا حبها الشاعر وأغنيك يا قلبها وأصدح يا غصنها الزاهرة لترحم في خافقي طائرا وتؤوي مرتعشا صابرا وتنهض حظا له عاثرا نسبت له الفلك الدائرة فعب الضياء هوى ساحرا فيا ليت آخره أولا ويا ليت أوله آخرا لقد كنت أرصد سير النجوم وأجعل باطنها ظاهرا وها أنا يرصدني آسر وكنت لأمثاله آسرا فيا من أسرت بغير حساب فتى حاسبا ماهرا فدعني أصنع لك الطالعا فريدا كما تشتهي نادرا وشرطي ألا تفك الإسار وتبقي على مهجتي آمرا وإن لاح في البرج نجم سواي فكلي ولو خفية ذاكرا. وما قاله حمد بن سعد الحجي: أيا فتنة العاشق المستهام، أترضين لي سيء المنقلب؟ أظنك لست من الإنس بل ملاك يسير يشق الحجب. وإن كنت حورية في الجنان فكيف أتيت ومما الهرب؟ تذكرت خديك عند الورود فهاج الفؤاد أسا واضطرب. وما قاله عبد الله بن صالح بن عثيمين: نهج تذوب وأنفس تتحسر، ولظا على كل القلوب تسعر، الحزن أضرم في الجوانح والأسى يصلي المشاعر باللهيب ويصهر. ماذا أقول عن المصاب ومهجتي ألما تغص وعبرتي تتكسر. وما قاله حسين سرحان في عجبت للنسيان: وعجبت للنسيان كيف يصيبني في طفلة غيداء لا تنساني، إن اللسان وإن تجعد خاليا رطب بذكرك والضلوع حواني. تأتيني الأخبار عنك كأنها وقع الندى في الزهر والأفنان، فتجد عاطلها وتفتق كمها وتحيل حائلها إلى فيناني. وإذا سلوت من الزمان وكره وتقلبي في الهم للأشجان، ردتني الذكرى إليك كأنها طيف تعاود مقلة الوسنان. وطفقت أجتر الليالي سهدا أو هجدا والطرف نحوك داني، تستغرق الذكرى جميع مشاعري فأعدها ضربا من الهذيان. وأظل أحلم بالغرام وقد جرى حقا كأن ما كان في الإمكان. وها هو الشاعر حسين عرب يهنئ الملك عبد العزيز بمناسبة مرور 50 عاما على دخوله الرياض: خفقت فوق عرشك الأعلام وتغنت بمجدك الأيام، وترامت بك البشائر في الشرق وفاضت برجعها الأنغام، أشرقت شمسها بعهدك حتى صافحتها السهول والآكام، وتبارت جموعها لك بالود سداه الإخلاص والإعظام. فإذا الليل نشوة وضياء، وإذا الصبح غنوة وابتسام، وإذا الروض فرحة ونشيد، والصحارى مرابع وغمام. إيه عبد العزيز يومك يوم الضاد مجدا وإنك المقدام، شتها دولة بعزمك تختال فداها الأرواح والأجسام، عزتها السيوف شرقا وغربا وأشادت بذكرها الأقلام، وتبوأت بين قومك عرشا شاده العزم والندى والحسام، قد أحاطت به القلوب وراحت تتباهى بوده الأقوام، فتقدم بأمة الضاد وانهض بالأماني فالتواني حرام. ويقول: إن شعبا أنت الزعيم عليه هو بين الشعوب ليس يضام، وبلادا أنت المملك فيها حظها من صفاتك الإقدام، أشرق السعد في رباها وغنت بعلاها الدهور والأعوام. يا أبا العرب كيف مرت بك الأحداث تترى وكلها آلام، فتحملتها بهمة قرم أين من مثل بأسه الضرغام. كما نلمح في قصيدة عد لا أريد سواك لأحمد عبد الغفور عطار: كلمح البرق أو أسرع مضى تاريخنا المترع، كأني لم أعش معه سوى الوقت الذي ودع، وهد فراقه كوني بكل جهاته الأربع، وأظلمت الدنا في ناظري ونبى بي الموضع، وبعد مضي أيام سألت فؤادي الموجع، وكان جوابه الآهات والأنات والأدمع، وعدت إلى حجاي لعل عند حجاي لي مفزع، فلم ألقى الحجا والقلب من برح الجوى يدمع، ويا لشقاء نفسي خصمها نفسي فما أصنع، فما لي في الحياة سواك يا زوجي متى ترجع، ومنزلنا الذي قد كان فردوسا غدا بلقع، وما الأزهار والأثمار من حوض الهوى تكرع، وعطري لا شذا فيه وبدري آمل المطلع، وكل جواهري بهتت فلا تزهى ولا تلمع، وأثواب التي كانت تثرثر لم تعد تصدع، وأسورة التي كانت تغني اليوم لا تسمع، فقد خشعت وما كانت تحب الصمت أو تخشع، ومخدعنا المعربد ودع الأفراح مذ ودع، فلا صوت ولا عطر ولا مرح ولا مخدع، أصيبت كلها مثلي ببعدك والنوى تسرع، وكل مباهج الدنيا إذا ما غبت لا تسطع، فيا زوج الذي خلقت له روحي لنستمتع. وها هو إبراهيم الدامغ في لقاء على مشارف عنيزة: ذراك السمر يا فيحاء تروي رواء المجد والعزم الأكيدي، وسحر رباك يستهوي فؤادي ويلهمني فأغرق في نشيدي، وأمخر في عباب لست فيه سوى دنف وملهوف عنيدي، تلوذ بي الممالك في جنان فأبصرها ركاما من حصيدي، وأسمع كل أغنية لديها نواحا بين أجراس الوعيد، فغير نداك يا وطني محال ومحل يستغيث بلا مشيد، أتيت إليك بعد نسيس هجر فهل على لقائك كل عيد، وهلل في مشارفك انتصاري على مدد من العود الحميد، فروضك حالم وهواك ري يشرف بالبطولة كل جيد، فرودي في بنيك الزهر إنا على أمل نطاول من جديد. ويقول حمد الحجي: في سكون الليل قدت الزورقا قاصدا شط رجاء الشيقا، مبحرا نحو الغد المجهول في حلكة لم أجل فيها أفقا، كم يثور الجو حولي مزمدا لاهب الغصن مقيضا محنقا، حملت أمواجه من قاعه زعقات الذعر ممن غرقا، رب ضل العقل في غيهبه فارحم اللهم عقل المرهقا، زورقي فوق مياه عصفت بات مجنونا وباتت زنبقا، عشت بالأنجم من سلسالها أعرف الضوء وأطفي الحرقا، ثم ماتت قسماتي صخرة يبست بعد كريم المستقى، إلى أن يقول: كفني يا شمس مني هيكلا، كفنيه هيكلا محترقا، وادفنيه جانب النهر فقد يتلقى الصبح غصنا مورقا. ويقول ناصر أبو حامد في قصيدته: يا أسمر تهمس بي وتضمر قائلة يا أسمر، إن خطاك في الطريق طائر ينقر، تمر حول بابنا عشية وتنظر، حتى إذا ما لوحت يدي إليك تذعر، يا عاشقي إني هنا في شرفتي أنتظر، صعد إلي طرفك الساجي لعلي أسكر، وتعبر الرؤيا بنا هنيهة وتبحر. كما نرى صدى التجربة الشعرية في وجدان الشاعر في قصية مسافر لمحمد بن علي السنوسي: أنا ما زلت يا حبيبي مسافر، زورقي أحرف وبحري مشاعر، وشراعي عواطف خافقات خفقان الرياح والموج زاخر، وأنا شاعر وما الشعر إلا رحلة الفكر في محيط الخواطر، كيف أرسو ولم يلح بعد مرساي ولا أشرقت لعيني منائر، ونهاري ضياؤه شاحب اللون وليلي كأنه قلب كافر، وأمامي مدى بعيد طويل ما له أول ولا فيه آخر، وسمائي ممسوحة لا بصيص لنجيم ولا جناح لطائر، ولحاضي مدهوشة ترمق المجهول حيرانة وقلبي مغامر، وحياتي تدور حول رؤاها والرؤى لعبة على كف ساحر، وأنا والدجى يلف كياني رغم أنف الدجى أرى النور باهر، سوف أبقى مسافرا ما بقي قلبي بحب الجمال والخير شاعر. وفي قراءتك لشعر أبي عبد الرحمن بن عقيل تلتقي بشاعر تعرف على التراث من منابعه الأصيلة فأشربت روحه رشفات عذاب من رحيقه، وامتزج ذلك بتجربته الشعرية المعاصرة، وهذا ما يفسر ميله التراثي الواضح في شعره، حيث يعبر عن الستار بالسجف حتى لا يرد عن نفسه في كثير من الأحيان دعوى من يتحدث عن معجمه الشعري بالإيغال في المعاني البعيدة والألفاظ المهجورة، وما ذلك منه إلا رغبة الإيحاء الشعري لمعجمنا اللفظي. وهذا جزء من قصيدته هوانا يتبغدد: من صبا نجد ودمع المآقي وتباريح الهوى يا رفاقي، وهوى العذري في حب ليلى نازف الجرح أسير الوثاق، سن للعشاق شرعا كؤودا لم يكن في شرعنا بالمطاق، من شماريخ طويق رعان كم تلاقى في الهوى من تلاقي، هدمت ذرواتها مبكيات من قلوب داميات رقاق، تعجز الطير حسير مداها لم ينلها طرفه بارتماق، من لظى نجد عليه سموم من دجاها بدره في محاقي، يحمل القلب طروبا غويا كلما عانى هوى باحتراق، أو رنا يمتاح للأنس نجوى راعه نذر بدت بافتراق. وهذا ما نلتقي به لدى عثمان بن سيار، حيث تراءى له في تجربته الشعرية المعاصرة رؤى قيس وليلى، ومات في حبه والموت نازلة من قبله نكبت قيسا وليلاه. كما يستمد تجربته الشعرية من أحضان الفتاة التراثية المتوجة في ديواننا الشعري العريق، حيث هند وحاضر قومه والحنا، اعبسي ما شئت أو فابتسمي، أنا عن حسنك يا هند عمي، راعني حاضر قومي فاعزبي عن حما قلب شجي معتمي، لم تعد تأسره حمر الشفاه ولا سحر العيون النومي. ونلتقي بالفتاة نفسها أو من شاكلها ممن غازلنا شعراء العربية منذ أقدم عصورها لدى الشاعر عبد الله بن إدريس، الذي اختار فتاة الإلهام أو الوحي الفني، حيث لاحقته عبر رحلته الشعرية إلى أبها لتمنحه المطلع مطلع القصيدة. يقول: باتت تجاذبني الحديث الممتعة عبر الخيال بمنطق ما أروعا، يحكي الربيع نضارة وطلاوة ويشاكل الريحان إما ضوعا. قالت: أتذهب نحو أبها غدوة من دون أن تعطي لشعرك مطلعا؟ قلت: اسكتي لا تبعثي لي حسرة من بعد أن فات الأوان وأسرعا. ما كان من علم لدي بحفلها حتى أعد من القصيد الأروعا، والشعر لا يأتي بطوع مريده حتى ولو كان الفرزدق متلعا. قالت: بربك خذ بجيبك دفترا، فلربما حضر الشعور فأمتعا. طاوعتها لكن شعري قد عصى، فزجرته حتى كسرت الأضلعا. حاولته أن يستجيب لدعوتي في جلسة بترى مساء الأربعاء، وعذرته من أن يجود بجوده ظهر الخميس وحسبه أن يصدعا، لكنه لزم النفار تدللا بل ضاق وقت دونه فتورعا. قال القريض: ألا تراني موجعا مما وجعت به؟ فقلت: ألا لعا. يا رفقتي عذرا إذا أنا لم أقل ما تعهدون وقد لزمت المضجعا. أبهى لعمر الحق إنك موطن حسب العليل بأن يراك مربعا، فيك الجمال تعددت ألوانه وتعانقت أفوافه وتنوعا، الشاهقات من الجبال تجللت حلل الجمال مطارفا وبدائعا، وأحالت الأجواء نسمة جنة طاب المقام بها وطابت أربعا، والصحصح الممراع نمنم ثوبه وش من الأزهار فاح وذعذعا، يا حبذا السودا حلالة مدنف عشق الجمال وما استطاع الموضعا، يحيا على أمل ارتشاف مناهل من سحر تهلل لو يجوز المطمعا. ثانيا: التقابل بين تعدد الأغراض والوحدة العضوية. رأينا فيما تقدم من تقابل المحاكاة والتجربة الشعرية وجود المقدمة الطللية والغزلية وتعدد الأغراض، فغابت في بعض القصائد الوحدة الموضوعية جريا على عادة الشعراء في الشعر القديم، حيث قل الارتباط بين أجزاء القصيدة واتجه الشاعر إلى بيت القصيد، ولم يعد اتصال الأبيات دور في مجال الوحدة العضوية، إذ انصرف القدماء إلى وصل الأفكار الجزئية داخل البيت أو البيتين، وسموا ما يتصل بذلك في عمود الشعر التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، على نحو ما عرض المرزوقي في تصوره لعمود الشعر في مقدمة شرح الحماسة. وفي العصر الحديث نادى النقاد والشعراء بالوحدة العضوية في القصيدة، أي وحدة الموضوع والمشاعر التي يثيرها الموضوع بما يتبع ذلك من ترتيب الصور والأفكار، ترتيبا يقود القصيدة إلى نمو في شكل يعد مقدمة ووسطا وخاتمة، بما يتبع ذلك من تفكير في خطة القصيدة قبل كتابتها وأثناء الكتابة، والحرص على الربط بين أجزائها وصورها وأفكارها وتسلسلها. ولا ننسى جهود مطران والعقاد وشكري في هذا المجال ومن تأثر بهم من شعراء العربية. وهنا نجد أيضا أن من أحسن المواءمة بين التراث والمعاصرة استطاع أن يقدم لنا تجربة شعرية ذات وحدة عضوية، ونسوق لذلك جزءا من قصيدة أغنية قبل الرحيل لغازي القصيبي، وقصيدة بقينا كما كنا لعبد الله الصالح العثيمين. أغنية قبل الرحيل لغازي القصيبي: قبل أن أرحل عن هذه الديار، قبل أن أضرب في تيه البحار، قربي مني اسمعي أغنية لحنها ضم هدوئي وانفجاري، صغتها من لهفة الروح ومن رعشة الشوق ومن قسوة ناري، رجفت في قلمي فانسكبت أحرفا تكتب مأساة دحاري، اسمعيها وارقبي أصداءها حين تأتيك على بعد المزاري، ما أمر اللحن يجتاح الفما موجعا ينزف نارا ودما، ترعش الذكرى على خفقته رعشة الطائر في الفخ ارتمى، ويثير الأمس جرحا كلما ضج في الأضلع أحيا الألم، لن أناجيك بأنغام المنى وصدى اللوعة يكسو النغمة، أنت من فجر بركان الأسى فاسمعيه يتلظى حمما، أعيد الأمس قولي أعيد وهو في وحشته طيف بعيد، آه كم كنت غريرا عندما أعطيته من خافقي دفقة أججها الشوق العنيد، عندما صورته لي مرتعا فسنيني فيه نجوى وشرود، أيها الطفل تنبه فالهوى عالم مر وشكوى وقيود، كيف أسلمت قيادي للمنى وحسبت الحب فردوس الدنى، كيف أهرقت على محرابه صبوة الأولى وشوق الأرعنى. ونكتفي بهذا القدر من القصيدة، وهو لا يغني عن قراءتها كاملة. قصيدة بقينا كما كنا للدكتور عبد الله الصالح العثيمين: بقينا على مر الليالي كما كنا، فلم نستفد منها ولا غيرت منا، بقينا ولم نحفل بما لاح من رؤى عواد، ولم نفطن إلى خطر عنا، نهيم بوادي التيه حيرة تلفنا سدول ظلال في ضمائرنا جنا، ضمائر في ظل النفاق ترعرعت فهامت به شوقا وتاقت له فنا، وعبت حمياه غراما ولهفة فما تركت كأسا ولا غفلت دنا، تملكها حتى استحال سجية ملازمة لم تنفصل لحظة عنا، نكيل لمن غنى المدائح شاقنا ترنمه أمساءنا وقع ما غنى، ونظهر تعظيما لكل مغامر جديد وإن كنا نسيء به الظن، نردد ما تهوى أساطين حزبه كأن بما صاغوا من القول آمنا، فإن مدحوا قزما مدحنا وإن دعوا على بطل من خيرة القوم أمنا، ونزعم خوانا من الناس من سعى على غير ما شاء الزعيم وما سنى، وإن كان لم يسرق من الشعب حقه عفافا ولا خان البلاد كما خنا. قبلنا من المبتز حلو ادعائه وفزنا من الأقوال بالروضة الغنى. أتى بالمنى الخضراء حين مجيئه وعودا ولم يصدق بما كان قد منى. وكم مدع تحرير شعب وفعله يبرهن أن الشعب أمسى له قنا. بقينا صراعا بين آلام حاضر وماض على أطيافه نقرع السنا. تمر بنا الأيام دون توقف وتمضي لياليها ونحن كما كنا. ثالثا التقابل في الشكل الموسيقي والإطار. حركة الشعر الجديد. قلنا إن من سمات التجديد ما اتصل بموسيقى الشعر بالتصرف في أوزانه أو بحوره التي استقر عليها الجهد العظيم للخليل بن أحمد الفراهيدي والاستدراك الذي استدركه الأخفش. فإذا كنا نرى لدى الشعراء التقليديين حفاظا على أوزان البحور والتزاما بها في القصيدة مهما كثر عدد أبياتها لا يكادون يبرحون ذلك إلا قليلا، فإن على العكس نجد الإقبال التدريجي من شعراء هذا التيار التجديدي نحو التصرف في الأوزان والتصرف إزاء القافية ثم التحرر التام منهما أو من أحدهما. ولقد مهد لذلك بعض محاولات لدى أصحاب التيار الأول، حيث مال بعضهم في القليل النادر إلى نظام المزاوجة بين القوافي في ثنائيات أو ثلاثيات إلى آخره، أو التصرف في الترتيب لأشطر القصيدة إلى غير ذلك من الموشحات. ومن مظاهر أخذت تتطور وتزداد مع تعدد التجارب الشعرية وزيادة الاتصال بحركة الشعر الجديد في العالم العربي وبخاصة في بيئتي مصر والعراق، إذ كانت هاتان البيئتان من أسرع البيئات العربية وأنشطها في حركة الشعر الجديد، ويضاف إليهما بيئة الشام. وفي ديوان الشعر السعودي نجد محمد حسن عواد من أسبق الشعراء السعوديين إلى ارتياد هذا المجال في حركة سعيه الدؤوب نحو التجديد الأدبي، فقد كتب بين سنتي 1916 و 1925 قصائد عديدة، منها قصيدته خطوة إلى الاتحاد العربي، يقول فيها: لقد آن أن تستحيل المدامع يا موطني إلى بسمات وضاء وأشياء لم تعلن، وأن تتقوى بعزم كرهت له أيني، وتدفع شبانك الطامحين إلى المعليات لتنعش روح الأمل. أفق واستمع ثم ألق بها نظرة للنجوم، تريك أشعة نجم يضيء بليل بهيم بدا كالسها، وسيري كبدر يشق الغيوم يقود مسيرك حتما إلى عزة في الحياة متوجة بالعمل. ومن ذلك قصيدته مع الورقاء، ومنها قوله في مقطع منها: غانية الأيك سقاك السحاب، نوحي معي قد راقني الانتحاب، وحرك المغرم في وجده فالحب أضناه. وقد أرسلها إلى عمر عرب الذي نسج على منوالها بقصيدة منها هذا المقطع: يا بلبل الروضة حي الصباح، مقبلا عني ثغور الأقاح، واصدح فإني موله مولع تيمه الحب. وللشاعر في المضمار نفسه قصيدة بعنوان عصر الشباب. ويمضي الشاعران في تلك المحاولة من تنويع الأشطر والرؤى في خطوة تمهيدية نحو ضروب التجديد في الشكل الشعري، وهي ضروب عديدة عبدت الطريق أمام حركة الشعر الجديد الذي ظل في أوليات محاولاته وفي بعض نماذجه الآن مجرد تجزيء للشكل القديم لا يكاد يتحرر من أسره وقيده لدى بعض الشعراء ولدى عواد فيما طمح به إلى الريادة. وقد مضى الجيل الأول ممن كتبوا الشعر الجديد يجربون أشكالا في هذا المجال، وتطالعنا قصائد لمحمد حسن فقي وفلالي كما نجد عواد في ديوانه قمم الأولمب، يقدم لنا عادا ضخما من قصائد الشعر الجديد هي حركة القوى العاملة وفكرة عن الموت والحب والإنسان واردلاف وهاتان وأغاني أولمبية وأرفيوس والمرأة والشمس وسقراط ودوي لا يطاق وعكاظ الجديدة. ومضى في هذا المضمار كثير من الشعراء وجلهم من أنصار التجديد في الشعر شكلا ومضمونا، ومنهم من تعددت تجاربه في هذا المجال كالقرشي الذي تحدث عن تجربته مع الشعر الجديد في تجربة الشعرية، يقول: أجل، فبعد استقرائي نماذج الشعر الحر ومناهجه مارست كتابة جانب كبير من تجارب الشعرية بأسلوبه، ونشرت الكثير من ذلك في صحفنا المحلية ثم في مجلتي الآداب اللبنانية والأسبوع العربي وغيرهما. واعتقادي أن الشعر الحر لون سيقدر له البقاء، لأنه أقدر في أغلب الأحيان على الرمز من بعض الشعر العمودي، وهذا لا يعني أنه اللون المفضل عندي، فكلا اللونين أثير على نفسي محبب إليها. ولقد أعجبت على سبيل المثال ببعض النماذج لرواد حركة الشعر الحر كالسياب والبياتي ونازك الملائكة وبولند الحيدري وصلاح عبد الصبور وفدوى طوقان ومحمد الفيتوري ونزار قباني. وبالمناسبة فإني أرفض تسمية الشعر الحر بالشعر الحديث، فإن الجدة لم تتخلى ولن عن الشعر العمودي، وواقع الشعر العربي المعاصر يؤكد ذلك. وما أصدق شوقي حينما قال: الشعر صنفان فباق على قائله أو ذاهب، يوم قال: ما فيه عصري ولا دارس، الدهر عمر للقريض الأصيل. والذي يضر في اعتقادي بقضية الشعر الحر ويحد من عناصر رسوخها وتثبيت جذورها هو أن كثيرا ممن يكتبونه يجدونه معبرا سهلا لرصد خطراتهم الشعرية مبتعدين عن مناهجه وأشكاله الصحيحة، وبعضهم، وهذا مؤسف حقا، ضعيف اللغة، هزيل التعبير إلى حد الفقر والخواء، فتأتي بالتالي نماذجهم الشعرية غاية في الركاكة والابتذال والضحولة. ولعل السبب في إثراء الشعر الحر وتعميق حركته هو أن رواده قد كتبوا أصلا الشعر في شكله العمودي، كما أن رصيدهم من العبارة الشعرية أصيل وموفور، ولذلك جاءت قصائدهم خير نماذج هذا الشعر وأقواها وأحفلها بالتجربة الصادقة والصورة الموحية. انتهى كلامه. ومن الشعراء من نهج نهج الرباعيات وجمع ديوانا طيبا سماه بهذا الاسم، مثل محمد حسن فقي في رباعيات، ومنهم من نوع في إيقاعه مثل ما صنع ضياء رجب في قصيدته هو وهي: كيف أحببت رواها، كيف أكبرت هداها، لست أدري، أصبحت للقلب دينة، يوم أحضاني لقاها فهو عمري، أهي أحلام شباب زهزهت عند مشيبي، وهي تدري فتوارت بالحجاب، لا كهند أو رباب رغم صبري. ومن الشعراء من جعل وجود قصيدة الشعر الجديد لديه مساويا لوجود قصيدة الشكل التقليدي، كالقصيبي الذي تحدث عن تجربته الشعرية في كتابه سيرة شعرية، والذي يصرح أنه اكتشف الشعر الحديث المتحرر من القافية والتفعيلة مع نزار ثم مع السياب، ثم أقبل على بعض التجديد في موسيقى شعره كما نرى في قصائده كلمات لصديقة والسيمفونية الصامتة، ويشير إلى قصيدة كتبها بذلك في 16 من عمره، واستعمل في القصيدة الواحدة عددا من البحور، وراوح بين الشكل التقليدي والتجديد الموسيقي كما كتب قصيدة الرباعيات، والتزم في كل رباعية بحرا مثل ما نجد في قصيدته رباعيات عاشقة، بل إنه يقبل في ديوانه معركة بلا راية على تجربة يخوضها للمرة الأولى بالنسبة له، فيكتب القصيدة المتحررة من الوزن والقافية، وذلك في قصيدته الموت في حزيران. ومضى في ديوانه أنت الرياض في المنطلق نفسه متحررا من القافية في 3 قصائد هي: وحين أكون لديك، وحبك، وموت الإنسان، كما يحرص على أن يكون عدد القصائد في إنتاجه على قدر واحد في الشكلين القديم والجديد. وللشاعر محمد الفهد العيسى قصائد في الشعر الجديد، منها قصيدته الطبيعة الخرساء، يقول فيها: آه يا صحراء لو تتحدثين وتنبئين عما وراء الصمت من سر دفين، فلقد مضى عهد طويل جدا طويل، وأنت يا صحراء لا تتكلمين. خرساء أم أخرست من جدب السنين، وتعاقبت تجتاح موطنك الأمين، وتشد غيثك أيلين. وكثر عاد الشعراء الذين يكتبون بعض شعرهم أو معظمه على نسق الشعر الجديد، جامعين بين المنحى الكلاسيكي والمنحى الجديد، ومنهم مع من ذكرنا على سبيل المثال عثمان بن سيار في ترانيم واله، ومحمد سعد المشعان في نشوة الحزن، وأبو عبد الرحمن بن عقيل في النغم الذي أحببته، وسعد الحميدين وحمد الزيد وأحمد صالح الصالح ومحمد محسن الغامدي وأمثالهم ممن يطول حصره. ويقع بعض شعراء هذا اللون في ديوان الشعر السعودي فيما يقع فيه بعض شعراء العربية المعاصرين. فإذا كانت حركة الشعر الجديد تطويرا لموسيقى الشعر التقليدي لا خروجا عليه، فإنا نبني على ذلك حكما يتصل بآخر البيت الذي يرتبط في حركة الشعر الجديد بالتفعيلة، فقد يكون البيت تفعيلة أو اثنتين أو أكثر دون التقيد بكم التفعيلات المتعارف عليه في البحور الستة عشرة المعروفة. وصار هذا ضابطا فنيا يعد الخروج عليه عيبا فنيا، مثل ما نجد لدى من يجعلون بعض التفعيلة في بيت وبعضها الآخر في البيت التالي. والأمثلة على ذلك عديدة، نذكر منها قول محمد سعد المشعان: يشرق الدبوس كالنجم المذنب، وذراعاه تهدي ثورة الشعر المذهب، فإذا عيني من الأضواء تشرب. نلاحظ أن البيت الأول لا تكتمل التفعيلة فيه، وتكتمل في البيت التالي له هكذا من بحر الرمل: فاعلات فاء، أي سبب خفيف فوتد مجموع، فسببان خفيفان فجزء من الوتد المجموع. الثاني: لات فاعلات، أي جزء من الوتد المجموع ثم سبب خفيف إلى آخره. وهذا ما نراه أيضا في البيتين الخامس والسادس، وهذا ما يتنافى مع الأساس العروضي لمحتوى حركة الشعر الجديد التي ارتبطت بالتفعيلة وحدة أساسية للعروض، ومع الأداء المعنوي الذي كان مبررا لهذا اللون للخروج على العروض التقليدي، حيث ناءت الحركة بارتباط الوزن بالمعنى حتى لا تقع في الحشو والزيادة والترهل من أجل إكمال الوزن. وهذا الضابط الذي نلح على مطالبة الشعراء به يمثل ضابطا من ضوابط الحركة الشعرية، حتى لا ينقلب الوزن إلى فوضى موسيقية توقعه أحيانا في النثرية، وتجعل دوافع حركة الشعر الجديد غير ذات معنى، فتفقد مبررها ومسوغ وجودها. يضاف إلى ذلك بعض الأخطاء العروضية، كما نرى في عندما يسقط العراف لمسافر في قوله: كل صبح يأتي من بعد دجنة. واتضح بذلك ظاهرة الشعر الجديد في ديوان الشعر السعودي ومضيه مع الشعر التقليدي. وقد يكون من الطريف أن نثبت هنا بعضا من قصيدة للشاعر محمد بن علي السنوسي بعنوان الشعر الحر، يعلن فيها تمسكه بالمنهج التقليدي في موسيقى الشعر، ويعارض منح الشعر الجديد. وفي الوقت نفسه نذكر ما قاله القرشي في خاتمة ديوانه زخارف فوق أطلال عصر المجون بعنوان كلمة عن الشعر، يقول: يتحدث كثيرون عن أزمة الشعر العربي، ويكثر المتبرمون أيضا بإطار الشعر، ويزعم آخرون أن شكل الشعر الحر ما هو إلا ترقيع ينبغي أن يرفض لينطلق الشاعر في كتابة الشعر دون أي قيد وبأي أسلوب يرتضيه. ونحن إذا سايرنا هذا الرأي كان علينا أن نتهم كل شعر من التراث. انتهى كلامه. وفي الوقت نفسه نجد أحمد محمد جمال يجيب عن سؤال حول الشعر المنثور، يقول: لا أعرف شعرا يقال له منثور، فالشعر في تعريفه القديم والحديث هو القول المقفى الموزون. وهذه التسمية فيها كثير من المغالطة، فإما أن يكون الكلام نثرا فهو نثر سواء ارتقى أسلوبه أو انحط، أو أن يكون شعرا بأوزانه وقوافيه المتعارف عليها في علم العروض فهو شعر، وكما قال الزهاوي الشاعر العراقي الراحل: إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. وهذا الشعر الذي يسمونه حرا يسميه أو يصفه الأستاذ العقاد رحمه الله بأنه زفت، كما يروي ذلك الأستاذ عبد الله بن إدريس، ويصفه الأستاذ محمد علي مغربي بأنه هلس. ووقف أصحاب الصياغة الشعرية المحافظة موقف الرفض من الشعر الجديد، ولم يقتصروا على التعبير عن موقفهم نثرا، فعبروا عنه شعرا. ونقتطف لذلك هذه الأبيات من قصيدة عدد أبياتها 17 بيتا للشاعر محمد بن علي السنوسي، عنوانها الشعر الحر: للعود عودي ولا الأوتار أوتاري، ولا أغاريدكم من شدو أطياري، من أين جئتم بهذا الطير ويحكموا، للريش ريشي ولا المنقار منقاري. ثم يقول: ماذا تقولون؟ تجديد لقد هزلت وسامها كل مهذار وثرثار. ما الشعر؟ هل هو ألفاظ مسيبة بلا قيود، ردي للمنطق الهاري؟ ثم يقول: والوزن للشعر روح، وهي إن فقدت أضحى جمادا بلا حس كأحجاري، لكن فن أصول يستقل بها شتان ما بين سباك وعماري. نماذج: قصيدة الزهرة السجينة لمحمد هاشم رشيد: يا لزهرة في ظلال الصمت أغفت، وعلى الأشواك رفت غير حرة، فتلاشى عطرها الغالي هباء حين لم تلق ارتواء وانتعاشا، يا لنور يتوارى في الكهوف وأغاريد تطوف في القبور، يا لبسمة في شفاه تتحرق ونشيد يترقرق دون نغمة، يا لمهجة عربدت فيها الطيوب وهي في القفر تذوب دون بهجة، والرياح عفرت أوراقها وسقت أشواقها بالجراح، يا لزهرة في ظلال الصمت أغفت وعلى الأشواك رفت غير حرة. قصيدة ورقة من اعترافات شاعر لسعد الحميدين: أتريد بأن أفرش فوق الريح بساط، أو أغمد في صدري خنجر، أو أن أنفخ لحنا من مزمار كي ترقص أفعى، أن لست فقيرا هنديا كي أفقأ عيني بالمسمار، أو أغمد في صدري الخنجر فأنا جرح ينغل بالديدان، الطين يموت على كفي وتخيم في قلب الأحزان، الزورق غار بعمق الرمل أجدف فانكسر المجداف، وفمي قربة ماء حبلى ولساني من خشب أجوف، الشعر كعكاز أعوج في كف ضرير وحذاء أجرب في قدم فقير، والشاعر جسر من خيط المنكب وتدور الطاحونة موتى أشلاء أحجار، وصداها يحفر في أذني جسرا وحذاء عكاز، أتريد بأن أغزو الريح أغمد خنجر أعزف لحنا ثم دم من سامر كي ترقص في الساحة أفعى، أنا لست الساحر يا سادة أنا شاعر، والشاعر في العرف سفنجة تمتص جميع الأشياء. الشاعر لا يقتصر على اللفظة الشعرية، بل يلجأ إلى محاكاة صد الأصوات، وندون هذه: فهل ضاقت اللغة العربية عن استيعاب المضامين حتى نلجأ إلى صيغ صماء لا تكاد تبين؟ قصيدة الجنين للشاعر عبد الكريم عودة: وأهرب أهرب من ظله بعيدا أعاني ضجيج الحياة، أعاني انتكاسات قلب الكسير وخطو الثقيل وميلاد حزن العميق المرير، وأهرب من ظله ساعة ويوما وشهرا، رؤاه تطاردني كالقضاء، وأسمع من رئتيه نداء، نداء حبيب قريب، فتولد أيامه في فؤادي وأعماق نفسي، وتدرج في خاطري قدماه، وتبسم لي شفتاه، ويبعث في نهم بالحياة فوا أسفاه، سأدفن ذنبي لكي لا يراه، سأقتل حبي، سأصرخ أصرخ في كل درب، أمزق أغشية الأمهات عن الزيف والوأد، عن شعلة الظلم والاعتداء، فماذا خبأت له من رجاء، سوى حيرة في خطى قدميه، ونبرة حزن تذوب وتفنى على شفتيه، وإيقاع شوق شريد يجلجل في مقلتيه، فوا أسفاه أبكي عليه، وكيف وقد ذبت خوفا عليه وشوقا إليه، أهرب منه ومن ظله، وهل سوف أهرب إلا إليه. قصيدة النثر أو النثر الفني. شهد العصر الحديث محاولات يتلخص فيها الشعراء بعد جهد إلى أن أطلق الدارسون على ذلك النتاج الفني قصيدة النثر، وراج مثل هذا اللون في مجلة شعر في بيروت وفي بعض المجلات، كما ضم بعض الدواوين نماذج منه. وفي ظني أن التسمية الأدق لهذا الإنتاج الأدبي هو النثر الفني، إذ لا يتحقق فيه من سمات القصيدة شيء يدنيها من فن الشعر. وعلى الرغم من إيماننا بعدم اقتراب هذا النتاج الفني الذي يسمى أحيانا مغالطة الشعر المنثور من روضة الشعر، فإنا نذكر أن تلك المحاولات التي سماها العقاد النثر المشعور على سبيل التهكم ظهرت قليلا في ديوان الشعر السعودي لدى مختلف أجيال الشعراء، من ذلك محاولة عزيز ضياء بعنوان عيد، ومنها قوله: كانت الشمس تلقي على الحياة نظراتها الأخيرة، وكانت نظراتها الأخيرة مملوءة حسرة وأسى، كانت تودع الحياة بعين حائرة، وكان وداعها للحياة يفيض حرارة وجوى. كذلك ما كتبه حسين خزندار بعنوان ذراع الجبار، وبعض كتابات أحمد صالح الصالح، ومن ذلك ما كتبه محمد المنصور الشجحة بعنوان لا أريدها، وكلمات مشرد صغير، وهو نثر يبعد عن عالم الشعر. ومن ذلك ما كتبه عزت فؤاد شاكر في أشرعة الليل، وهو كتاب نثري يضم خواطر عاطفية في أسلوب نثري عادي، وأغنية عامية غناها أحد المطربين، وهو في جملته محدود القيمة الفنية. أما العواد فيقدم لديوانه قمم الأولمب شارحا مصطلح شنر الذي يدعو إليه فيما نثبته له هنا. ونعود إلى قولنا السابق، إن هذا النتاج الفني عامة ليس بشعر، ولعل مقالنا الموجز عنه هنا يستأذن القارئ في الاستئثار بهذا الحيز من تناولنا لديوان الشعر السعودي. ونقول مع محمد بن علي السنوسي في قصيدته المشار إليها منذ قليل وعنوانها الشعر الحر: قصيدة النثر مثل المشي جامدة، والشعر كالرقص في سيقان أبكاري، لكل فن أصول يستقل بها شتان ما بين سباك وعماري. ويقول العواد في مقدمة ديوانه شارحا المصطلح الذي يدعو إليه للمزج بين النثر والشعر: وكسائر دواويني يضم هذا الديوان قصائد ومقاطع ونتفا وقوالب فنية أخرى لا تنطبق عليها هذه الأسماء، وإنما هي من النثر الشعري الذي يعترف بشاعريته الشعراء الحقيقيون في الشرق والغرب قديما وحديثا، وينكره أصحاب الآفاق الضيقة والأمداد القصيرة في الشعر والمتزمتون. وقد ابتكرت له اسم شنر، وهو اسم جديد على الاستعمال الأدبي واللغوي، ولكنه من صميم مادة اللغة العربية ومن صميم الأدب الشعري، ذلك أن الكلمة مصوغة على طريقة النحت، وهو إيجاد كلمة واحدة من كلمتين أو من عدة كلمات طلبا للاختصار والسيرورة، فالحرفان الشين والنون بكسر الأول وفتح الثاني في كلمة شنر هما نفس الحرفين الأولين من كلمتي شعر ونثر، والحرف الثالث من هذه الكلمة هو نفس الحرف الثالث الأخير المشترك بين الكلمتين. وقد أردنا بهذه الصياغة الفنية المبتكرة ومتمشية في نفس الوقت على قاعدة أصيلة من قواعد اللغة العربية أن نوحي إلى قراء الأدب الحديث وكتابه ضرورة الرفض والتحرر والانعتاق من الأفكار القديمة المتخثرة التي تجمد عليها الكثير من مؤرخ الأدب العربي ورواته ومصنفيه ومثقف العصور المتأخرة فكريا، وهي عصور فساد اللغة العربية، فعطلوا في أنفسهم موهبة التفكير وانحازوا طوعا أو كرها إلى فئة الحيوان غير المفكر، بينما هم بطبيعة تكوينهم من نوع الحيوان المفكر الإنسان. والأجدر بهذه الحالة اللابشرية أن تسمى جحودا لنعمة الله على الإنسان بأرقى نعمه العظام. فالشمر إذن هو الشعر في حقيقته، منصبا في قالب نثري جميل بدلا من القالب النظمي الموروث. انتهى كلام العواد، ولا نتفق معه في انتساب هذا اللون إلى فن الشعر بحال من الأحوال. عنوان الديوان والشعر القصصي. عرف ديوان الشعر السعودي الشعر القصصي التمثيلي، وقد ظهر ذلك أحيانا فيما يمكن أن نسميه الديوان الموحد أو ديوان القصيدة الواحدة، من ذلك ما أصدره أحمد قنديل باسم قاطع الطريق، وسنورد جانبا منها يمثل مطلعها. ومن ذلك أيضا ما قدمه فؤاد شاكر باسم حي على الصلاة، رؤية إسلامية شعرية. ومن ذلك ما كتبه أسامة عبد الرحمن بعنوان شمشون ودليله، وما كتبه حسن القرشي بعنوان عرس في بلاد العرب، تمثيلية شعرية قصيرة. ونورد نماذج ليتسنى لمن يشاء الوقوف على محتواها الفني، ومن ذلك قصيدة الدودة الأخيرة لحسين سرحان، وقصيدة أي الفيلسوف والطائر الأعمى لمحمد ابن علي السنوسي، وقصائد طفلة وعاقبة الحسد وخواطر يتيم لمفرج السيد في فيض الأحاسيس، وأمثلة ذلك كثيرة. غير أنه يمكن القول إن الشعراء اختاروا القالب التمثيلي دون فكاك من روح القصيدة الغنائية، فأنت تجد الشاعر في حواره وفي عرضه وفي وصف أسير الطريقة الفنية التي يكتب بها القصيدة، ذلك أن سيطرة الحدث على العمل الفني غائبة، وحل محلها وصف خارجي تقريري ما لبث أن اتخذ قالب القصيدة الغنائية، حتى لا يمكنه الحكم على هذه المحاولات بأنها خطوة على الطريق نحو مسرح شعري أو قصص شعري واعد لم يتيسر لهما النضج والاكتمال. ونسوق من أمثلة الشعر القصصي أو محاولاته هذه النماذج التي لا يستقيم لها نهج الشعر القصصي استقامة فنية تامة. قاطع الطريق قصة شعرية لأحمد قنديل، وهي قصة شعرية قصيرة تعتمد على السرد فحسب دون حس درامي يتمثل في إيقاع الأحداث أو تعاقبها في حبكة فنية، ودون وجود للشخصيات أو النماذج البشرية والحوار. عرس في بلاد العرب تمثيلية شعرية قصيرة لحسن عبد الله القرشي، وتمتاز عن سابقتها بتتابع أحداثها تتابعا بطيئا من خلال نماذج بشرية شخصيات يتبادلون حوارا فكريا ينم عن دخائر نفسياتهم ولا يتقدم بالحدث كثيرا. وتقع المسرحية أسيرة وحدة الروي وكم التفعيلات، فلم تبعد كثيرا عن الرحلة الشوقية في المسرحية الشعرية، بل جاءت دونها. ولو اتخذ لها الكاتب الشعر الجيد أداة فنية لطاوعته العبارة، ولصار حواره أكثر خصوبة وثراء، ولبعدت عن الخطابية التقريرية واقتربت من الحدث. شمشون ودليلة لأسامة عبد الرحمن، وتتخذ من حكاية شمشون ودليلة مادة لسرد قصصي هادف حتى يصل إلى الخاتمة، فيتدخل المؤلف بعد أن كان راويا ليضع أيدي القراء على أهداف تجربته الشعرية، حتى لا يتجه بالخطاب إلى شمشون الذي يتخذه رمزا لكل قرصان باغ، ويجعل دليله رمزا للوطن السليب المغتصب. ولنفهم في النهاية أن الشاعر عبر بطريقة فنية غير مباشرة عن مأساة الشعب الفلسطيني، فنجى بذلك من عثرات القصائد الوطنية التي تستجيب لحرارة الانفعال وتغرق في أمواج الحماسة فتنقلب إلى شعارات وتقرير. وبذلك يمكن القول إن الشكل الفني القصصي جعل الشاعر ينجح في الانتقال بصيحته الوطنية من القصيدة الغنائية الصريحة إلى عمل استعان بالأسطورة والقص. عندما يسقط العراف لأحمد صالح الصالح، وهي ليست في قالب قصصي بالمعنى المعروف فنية، أما الخط القصصي عند شاعرنا هذا فينبع من إشارات ذات دلالة أسطورية أو تاريخية أو تراثية، حيث يجعل الحبيبة جزءا منتزعا هو فلسطين أو أجزاء منها، وحيث يكون استحضار عنترة بن شداد الشاعر الجاهلي الفارس رمزا لاسترجاع الحبيبة. فكما استرجع عنترة عبلة قديما يسترجع العرب حبيبتهم فلسطين، وهكذا تتداعى أمام ناظريه صور للمرأة غير عبلة، فهذه بلقيس وهذه هند زوجة أبي سفيان حتى يصل عمورية. وهكذا اتخذ الشاعر من حكاية الماضي أداة لاستحضار واقع وطني على نحو ما يستخدم الشعراء المعاصرون الأسطورة ويوظفونها فنيا، غير أنه يلاحظ عجلة الشاعر وعدم تأنيه إزاء مجموعة الأساطير والحكاية التراثية التي ساقها. وكل حكاية من هذه الحكايات قادرة على أن تثير من الإيحاءات والرؤى أضعاف ما اقتصر عليه الشاعر، وله من الصياغة الفنية الجيدة وفهمه لحرفية القصيدة الجديدة ما كان يساعده على تحقيق هذا الطموح الفني. قصة قاطع الطريق، وهي قصة في قصيدة شعبية لأحمد قنديل. فرغت كأسه فمد يديه يترجى من الهباء السرابا، ومن الريح نسمة وعبيرا، ومن الصخر قطرة وانسيابا، ومن الخلد نفحة وسلاما، ومن الله رحمة ومتابا. الدواجير مطبقات عليه، ظللت رأسه رؤى وضبابا، والأماني من خلفها بازغات، لمعت كوكبا ونارت شهابا. والقوافي حارت على شفتيه، تمتمتها قصائدا ورغابا، ظامئ ينشد الحقيقة نبعا سلسبيلا، للروح لذ وطابا. ضاق بالوهم في النواظر نهلا، وبمرآه في البراري سرابا، ضائع ضائع تجلبب رأيا، عده الناس فتنة ومعابا. لا يبالي ما قد يكون وما كان، فقد حث للخلود ركابا. عابرا دربه الطويل مجازا قد تلوى ووهدة وشعابا، قد مشاه مجانبا من لحاه، وطواه غابا يرود وقابا. كلما أتعب المسير خطاه، دق بابا على الطريق وبابا. فإذا الناس دونه مستعيد قد توارى، أو هائب عنه غابا. ليس يدري بغيره كيف مرت واستمرت حياته، أو صابا موصدا بابه عليه، وقلبا حاك من نسته الصفيق حجابا. ما صباه كون الجماعة رحبا، أو شجاه لحن القلوب مذابا. عرس في بلاد العرب، تمثيلية شعرية قصيرة لحسن عبد الله القرشي. المحتوى: أسرة عربية من إحدى قرى نجد، تسامع الناس بجمال إحدى فتياتها، فحل بقريتها خطيب خطير للفتاة من سرات المدينة الشبان. وافقت الأسرة على خطوبته، واتفق معها على أن تنزل في ضيافته بالمدينة لتتم مراسيم الزواج بها، ولكن ما تكاد تمضي على هذه الأسرة أيام قلائل في ضيافته التي تسبق الزواج، حتى تستشعر تباين الأجواء وتغاير الأمزجة، وتهب إلى شقيق الفتاة المخطوبة وعميد الأسرة بسام أن يعمل جهده في استرضاء الخطيب السري في التخلي عن خطبته، أو النزوح إلى قريتهم ليزوجوه الفتاة ويعيش بين ظهرانيهم إلى آخره. وفيها نرى إطار النات الساقية للشاعر نفسه. الأشخاص: خالد الخطيب، بسام شقيق الفتاة، مالك خال بسام، ماجد أحد شباب الأسرة، مروان شاعر الأسرة وأفراد من الأسرة إلى آخره. بسام أخو الفتاة يقبل على خالد الخطيب، يخف خالد لاستقباله ويجلسه بجانبه. يقول خالد: أهلا بصهر الفارع النسبي، وبرهطه وبجيرة العربي، ما إن حللتم بين أربعنا حتى ازدهت بالنور والطرب، وترنحت أرجاؤنا فرحا، والقلب أضحى زاهر الأربي، بسام مرحى إنني رجل يهوى العلا ويهش للحسب. يقول بسام: ألا مرحبا بالسري النجود رفيع العماد غزير الأدب، بمثواك نلم المنى وابن عمي، فدان لك العز دان الغلب، ولا زلت في غرفات النعيم، ولا زلت جم المنى والنشب، ولكن لي حاجة ما تقول، فكل الذي تبتغيه وجب. أحيي نداك أخي غير أني أخشى مغبة هذا الطلب، وقد كنت في ذروة الأكرمين سماحة نفس تضاهي السحب. غريب كلامك، ماذا تقول؟ ولم لا تبين حديث عجب. نعم لست أستطيع يا صاحبي أقدم من حاجتي ما أحب، فربتما يا ذكي الضمير تؤدي الإشارة ما قد يجب. إشارة ماذا؟ أتلغز؟ كلا، فما كنت بالحصر المضطرب، غير أني في حيرة الشك أخشى يا صديقي من المقال كلاما، ولقد أستثير منك فؤادا أو يريش الجواب مني سهاما. كيف يشجي الفؤاد منك حديث ولك الرأي ناضجا يتسامى؟ إن مالي وأسرتي وحياتي تفتدي كابرا تعالى مقاما. أنت مني أخي الحبيب فعجل بزفاف يوشج الأرحام. ذلك المطلب الذي أنت تومي لمراميه موقفي منه حائر. أنت تهوى الزواج يدنو قريبا غير أني أحس فيه المخاطر. قدك رحماك ما تروم، وهل جد حديث يدعو لهجر وصدي؟ ليس هذا الذي عنيت، فما نبغي بديلا عن الكريم الأسدي. غير أني شمت القرابة تبدي بعد لوم لغربة ليس تجدي، وأرى أسرتي تحاذر شوقا لفتاة قد أرضعتها بمهدي. هي مني في الخافق الله في الحاني، ومن منزلي بجنة رغدي، وهي من حيها قضية دار، وهي منا بعيدة أي بعدي. قصيدة شمشون ودليله لأسامة عبد الرحمن. ضربت على الخدين في استنكاري، واستسلمت للحزن والأكدار، هذا الجبين يلوح في قسماته ومد من الإجلال والإكبار، وملامح كالصبح رائعة السنة كالورد عانقه شدى آذاري، قطف الأسى منها ورود ربيعها وطوى سناها حالك الأستار، كالبدر تكتنف الغيوم سماءه وتكاد تحجبه عن الأنظار. ونكتفي بهذا القدر. تعقيب: حقق الشعر في المملكة العربية السعودية تطورا فاق ما بلغته الفنون الأدبية النثرية كالمقال والقصة والمسرحية وغيرها من مستوى فني، إذ ظل البين شاسعا بين ما بلغته فنون النثر في المملكة وما ارتقت إليه تلك الفنون في البيئات العربية الأدبية من تطور فني. أما الشعر فقد تحقق له من وسائل النهضة وأسبابها أكثر مما تحقق لفنون النثر جميعها في المملكة، فلم يتخلف كثيرا عن حركة الشعر المعاصر في البيئات العربية، وإن بدأت نهضته في وقت لاحق لنهضة الشعر العربي المعاصر، وبخاصة في بيئات مصر والشام والمهاجر والعراق. وقد يكون في ندرة الدراسات الأدبية حول هذا الشعر أول الأمر سبب في تأخر نهضته، كما قد يكون لقلة عدد الدواوين المنشورة لشعراء نجد سبب آخر يضاف إليه تأخر التفاعل مع البيئات والثقافة المعاصرة المحلية والعالمية، غير أن ذلك ما لبث أن تجلى عن أحداث حركت دوافع الشعر من التفاف حول حركة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتوحيد المملكة وقيام الدولة السعودية الحديثة واكتشاف النفط وانتشار التعليم بمستوياته المتدرجة وانتشار إنتاج المطابع واتساع حركة النشر وإحياء التراث والإفادة من البث الإذاعي ونشاط الترجمة والانفتاح على العالم شرقيه وغربيه وازدياد الاتصال الأدبي بين شعراء المملكة وشعراء المدارس الأدبية المتعددة في العالم العربي والآداب العالمية. ونتيجة لذلك كله وجدنا في الشعر السعودي ما وجدناه في الشعر العربي عامة من تقابل تيارين أدبيين بارزين أثر في حركة الشعر في عصرنا تأثيرا بالغا. إذ وجدنا فريقا يلتفت إلى الطريقة الفنية لدى السلف فيؤثرها ويسلك دروبها فتتضح في إنتاجه سمات تضمه إلى التيار المحافظ. ووجدنا فريقا آخر لم ينقطع عن التراث ولم يول ظهره لماضيه، بل أخذ إلى جانب ذلك يتطلع بتجربته الشعرية إلى آفاق الرحبة من التجديد والتطور على نحو يضمه إلى التيار المجدد. وقد وجدنا من شعراء التيار المحافظ أو التقليدي ميلا شديدا إلى محاكاة التراث الشعري في قيمه الفنية التي انتهت إلينا عبر العصور السالفة دون التفات إلى ما جد في حركة الشعر المعاصر من أنفاس حديثة محلية وغير محلية. ولعل في ضيق مجال التجربة الشعرية ما دفع الشعراء آنذاك إلى عدم الإقبال على التجديد، فقد انحصرت التجربة الشعرية أو كادت في موضوعات تقليدية بعينها لا يكاد يبرحها الشاعر، وهي في جملتها نابعة من المناسبات أو عائدة إليها كالمديح والرثاء والفخر والتهنئة. وهذا ما نجده لدى كثير من شعراء الرعيل الأول، فلو جمعت ديوان أحدهم لوجدت تلك الأغراض معظم ديوانه أو كله. وقد جمع أصحاب هذا التيار إلى جانب الأغراض التقليدية ظاهرة أخرى هي تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة اعتمادا على وحدة البيت لا على الوحدة الموضوعية في النص. واتصل بذلك وجود المقدمات الغزلية التي قد تطول والتي قد تذكرنا بظاهرة الوقوف على الأطلال عند القدماء، كما وضحت في أشعارهم أصوات الشعراء القدامى من ألفاظ ومعان وتراكيب. وصار من اليسير أن تقف على صدى صوت أبي تمام أو البحتري أو المتنبي في أشعار هؤلاء المعاصرين. وقد تطور ذلك إلى المعارضات التي شاعت لديهم، شأنهم شأن معاصريهم في البيئات العربية المعاصرة فعارضوا القدماء والمحدثين. وإلى جانب هؤلاء وجدنا أنصار التطوير، أولئك الذين كونوا تيار التجديد منذ الخمسينات من القرن الرابع عشر الهجري والربع الأول من القرن العشرين الميلادي، حيث توحدت المملكة ثم أعلنت الدولة الحديثة. وقد أحاطت بهذا التيار عوامل التجديد فاندفع يضيف إلى الشعر العربي المعاصر لمحات من التطور، وعلى رأس هذه العوامل زيادة الاتصال بالبيئات الأدبية العربية. فلقد اشتدت الأواصر الفنية بين شعراء هذا التيار وإخوانهم من نقاد وشعراء العالم العربي وبخاصة في مصر والمهاجر، فوجدنا اتصالا فنيا واضحا بين طائفة من الشعراء وكل من الدكتور طه حسين والدكتور محمد حسين هيكل والعقاد وعلي محمود طه والرافعي وشوقي والقط. ووجدنا الشعراء محمد سعيد العامودي ومحمد العامر الرميح وإبراهيم فلالي أعضاء في رابطة الأدب الحديث التي كان يرأسها إبراهيم ناجي، والتي ضمت عادا من شعراء الدول العربية منذ سنة 1953 خلفا لرابطة الأدباء التي أنشأها ناجي وضمت السحرتي والصورفي وغيرهما. كما وجدنا الشعراء محمد العامر الرميح ومحمد هاشم رشيد عضوين في جماعة أبل الأدبية التي أنشأها في مصر أبو شادي، فقرأوا ما ترجم عن الفرنسية وما كتبه أدباء المهاجر، فوجدنا كثيرا من الملامح المشتركة بين أشعار بعض هؤلاء الشعراء وأشعار زملائهم بمصر. وقد عقد عبد الرحيم أبو بكر فصلا عن ظاهرة التأثر هذه، فرأينا تأثر إبراهيم فلالي بعلي محمود طه وعواد بالعقاد وبمدرسة أبلو، وحسين سرحان بغنائية ناجي، وعطار بعلي محمود طه، ومحمد عمر عرب بقصائد لإيليا أبي ماضي وبشارة الخوري وميخائيل نعيمة. ومن مظاهر الشعر في تلك المرحلة الاتجاه الرومانسي الذي يلقانا في كثير من الإنتاج الباكر لشعراء التجديد، حيث نرى غلبة الذات على الموضوع والاهتمام بالدافع والأثر العاطفيين والانشغال بوصف الطبيعة، بل إن ذلك لا يبدو في عنوانات الدواوين الأولى لهؤلاء الشعراء وفي كثير من قصائدهم. ومن العوامل التي دفعت بهذا التيار إلى التجديد اتساع نطاق الاتصال بالبيئات الأدبية حتى بلغوا شواطئ الآداب الغربية فقرأوا بعض الآداب الغربية في لغاته الأم أو مترجمة، أو يتصل الشاعر بصدى شاعر يوناني مثل ما نجد حسين سرحان الذي يعنون قصائد له بعنوان على وتر أورفيوس. ومما يتصل بذلك وجود ترجمات لقصائد عالمية، يسرع عواد رائد التجديد الشعري فينظم ما ترجمه العقاد من قصائد للشعراء الإنجليز ونشر ذلك في ديوانه نحو كيان جديد، ويترجم أحمد عبد الغفور عطار الزنابق الحمراء لطاغور وتصدر في طبعته الأولى عن دار ثقيف والثانية عن دار المعارف بالقاهرة عنوان النقد والشعر. ومن تلك العوامل نشاط حركة النقد الأدبي على أيدي النقاد الشعراء الذين أسهموا مع غيرهم في توضيح مهمة الأدب ومفهومه ورسالة الشعر والشاعر. ووجدنا هذه الحركة الأدبية تلتهب أحيانا وتشبه في حدتها ما كان عليه النقد في مصر آنذاك، ويمكن القول إنه كما كان الديوان للعقاد والمازني والغربال نعيمة كان المرصاد للفلالي عبر مراحل زمنية متلاحقة. ونشط عواد في أداء هذه الرسالة الفنية إيمانا منه بضرورة التجديد شاعرا وناقدا، فكتب في صوت الحجاز كثيرا ونشر كتابيه خواطر مصرحة وتأملات في الأدب والحياة، كما يطالعنا المعرض أو آراء شبان الحجاز في اللغة العربية جمعه ورتبه محمد سرور الصبان، ونلتقي بمقالات لحمزة شحاتة بصوت الحجاز وحسين سرحان بالمجلة ذاتها. وهناك نماذج عديدة للتجارب النقدية في هذا المجال نشير إلى بعضها، من ذلك نقد محمد حسن كتبي لشعر الغزاوي وما دار بين عطار وسرحان حول ديوان الهوى والشباب لعطار، ونقد عواد لديوان البسمات الملونة، ونقد وديع فلسطين لديواني أحلام الربيع والطلائع للزمخشري وأحمد جمال في المقتطف، وما نشره حسين سرحان من مقالات بصوت الحجاز والبلاد السعودية والأضواء وقريش، وجمع في كتابه من مقالات حسين سرحان، وتناول قضايا أدبية منها الأسماء المستعارة للأدباء ونقد جريدة صوت الحجاز والنثر والشعر وتيه الأدباء ونقد البسمات الملونة وشعر طاهر زمخشري وابن بليهد في ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام والأمس الضائع للقرشي وما كتبه أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في صحف الرياض والبلاد والمدينة وجمعه في كتابه نظرات لاهية، وما كتبه الشعراء والنقاد من مقدمات للدواوين كما سيأتي الحديث عنه في فصل خاص. وإذا كنا نجد في بعض النقود روح المجاملة والتكريم في تصدير الدكتور طه حسين لديوان الهوى والشباب، فإننا نجد روح النقد الذي قد يقسو ويشتد لدى فلال في المرصاد. ونقف أمام هذه النماذج من النقد، يقول طه حسين: قد وجدت في شعرك من رسانة اللفظ وعمق المعنى وعذوبة الموسيقى وحسن الانسجام وحرارة العاطفة وصدق الشعور ما أذكرني عهودا لم أنسها ولن أنساها. ويمضي في هذا المدح العام الذي لا يفيد فنيا ولا يمس جوهر العمل الأدبي. المرصاد لإبراهيم هاشم فلالي. في عام 1370 صدر المرصاد عن مجلة المنهل، ثم صدرت الطبعة الثانية منه ما بين عام 1375 و 1376 هجرية، وقد نال هذا الكتاب شهرة بين الأدباء والنقد، وكان لآراء صاحبه أثر ملحوظ في ذلك الحين، ومما ثار حوله مرصاد المرصاد لعبد الله عبد الجبار ونقد المرصاد لحسن القرشي ونشره بمنهل، وقد قدم له بمقدمة عن النهضة الأدبية في المملكة ودور الرعيل الأول بها. ويهمنا هنا ما اتصل بالشعر، فهو ينقد قصيدة هذه سبيلي لأحمد قنديل وقصيدة حقيقة في خيال لضياء الدين رجب ومحاورة لحسن فقي والزمان لحسين سرحان، مشيرا إلى أنه أول من أشاد بهذا الشاعر في مجلة الرسالة المصرية في مقال نشره بعنوان الحياة الأدبية في الحجاز، ونجوى وحنين لحسين عرب وكان قد كتب عنه من قبل في صوت الحجاز، وينقد أيضا زهرة الشك لمحمد حسن عواد، ومع القمر لأحمد جمال، والجامعة العربية للقرشي. ثم ينقد ديوان الهوى والشباب لأحمد عبد الغفور عطار، ثم ديوان الزمخشري وقصيدة للأنصاري نشرت بالمنهل، وينقد كتاب الشعراء الثلاثة العواد وقنديل وحمزة شحاتة لعبد السلام السادس، ويرى أن الكاتب زج بقنديل بين فحلين. ثم أنهى رصده في مكانه النهائي بمصر، واعدا باستئناف الرصد في الجزء الثاني، وفيه نرى مقدمة بعنوان الكلمة الأولى عن الأدب والحياة، ثم يتحدث عن أثر الجزء الأول من المرصاد، يقول: كان لمرصادين الأول فرقعة صعق منه الذين وهنت أعصابهم حتى أصبحت لا تطيق كلمة الحب والصدق، واستنامت نفوسهم للمدح والإطراء حتى اطمأنت لذلك. ويناقش ما قيل في نقوده السابقة من آراء، ثم يذكر رأي وديع فلسطين في المقطم، مشيدا بالنهضة الأدبية السعودية وما يصاحبها من حركة نقد طيبة ومثالها المرصاد، ثم أردف ذلك بمدح منهجه النقدي المتميز بالعين المبصرة اللماحة والذوق الفني المرهف وحب العدالة في النقد. نفدت نسخ المرصاد وقت صدورها، حتى أعاد النادي الأدبي بالرياض طبعه مع ملحقيه، وهذا نموذج من النقد نسوقه من بعض ما أسهم به عبد الله بن إدريس مخاطبا النقاد صائحا: أيها النقاد الفوارس، ما زالت أفراسكم عسيفة، التجديد ليس في تحطيم القديم. واستهل مقاله هذا بقوله: دائما أجد من نفسي ميلا طبيعيا لمتابعة ما يكتب من نقد لإنتاجنا الفكري بعامة والأدبي منه بخاصة، وما يدور من نقاش مترتب على هذا النقد، إلا حين يستهلك النقاش ويتذهب قيمته المعنوية والفنية فيصبح انفعالات وتهويشا وعرضا للعضلات اللسانية والعصبية، فإنني حينئذ أجتوي تلك الكتابة استبقاء لتوافر الجهد والوقت على قراءة ما هو أنفع وأجدى. والحق أن الكاتب هنا يمس سمة بارزة في حركة النقد الأدبي بالمملكة، وهي تحولها في بعض الأحيان إلى خلاف شخصي وتجاوزها الإطار الموضوعي، ومن هنا كان له أن ينهي مقاله هذا بتلخيص ما تواضع عليه النقاد الأصلاء من أسس للنقد، يقول: إن النقد يحتاج من الناقد إلى ما يلي: أولا التجرد وعدم تأثير العلاقات الشخصية على الأثر المنقود، ثانيا تحري الإنصاف والعدل والدقة في التمحيص قبل إصدار الحكم النقدي سلبا أو إيجابا، ثالثا استبعاد شخص صاحب الأثر من المناقشة وقصر النقد على الأثر وحده، رابعا إبراز المحاسن إلى جانب المساوئ بقدر تواجد كل منهما في الأثر المتحدث عنه، خامسا أن يكون الناقد مكتمل الأداة من حيث النضج الفني وسلامة الذوق وسموه، سادسا ألا يكتب الناقد حال تأثره بأي مؤثر كان حتى تهدأ نفسه وتزول ثائرته. كما تصدى هذا الناقد عبد الله بن إدريس لنقد بعض ما صدر من دواوين شعرية، من ذلك نقده لديوان ترانيم والح لعثمان بن سيار، وحديثه عن الالتزام ومدى المواءمة بينه وبين قضايا الذات والعاطفة الخاصة، والمقال دفاع حقا عن الشعر، وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الالتزام لدى من سماهم الناقد الملزمين بكسر الزاي، ويعيد الإشارة إلى ما يجب أن يتحلى به الناقد، ثم يتناول الديوان تناولا فنيا متحدثا عن التجربة الشعرية. كذلك نقده لديوان الطائر الغريب لحسين سرحان متناولا السمات الفنية في الديوان، كذلك رده على عزيز ضياء في نقده لقصية ابن إدريس في زورقي. وأهم ما يمكن أن نقف عليه من سمات هذا الناقد موضوعيته وتجرده من الدوافع الشخصية وإحساسه الفني شاعرا وناقدا، وهذا نموذج آخر لنقد الدواوين الشعرية. يقول حسين سرحان في نقد ديوان الأمس الضائع لحسن عبد الله القرشي: تناولي لديوان الجديد لديوانه الجديد بالنقد لن يجد بيننا فجوة ليوسعها. ويقول: أنا معجب بالقرشي شخصيا وشعريا وأدبيا. ويقول: ورأيي على العموم في شعر الصديق القرشي أنه شعر عصري مناسب لمكانه في مراتب الشعر الحديث ومكانه من الشعر، وهذا ليس بالمكان القليل ولا الضئيل في مثل هذا العصر، وهو عصر يجري كل شيء فيه على عجل، ولا يعيبه مثلا أن تجمع فيه الصفات على غير قياسها. ويقول: إن الشعر العربي في هذا العصر شعر عجول ملول تغلب عليه السطحية والضحولة، وتتسم أساليبه على كثرتها وتنوعها بالتشابه والتكرار وفي ترديد بعض عبارات معينة فيه. ويقول: وضعف المادة اللغوية وعدم التعمق في أصول الكلمات ومشتقاتها من أكبر وأفظع عيوب الشعر العربي الحديث، وهي في هذا الديوان وفي سواه من دواوين الشعراء العصريين غير مستغربة لشيوعها. ويقول: ولا نصيب لأي لفتة ذهنية في ديوان الشاعر الصديق. ويقول: إنه لقمة يمضغها القارئ ثم يتفلها، إنه أقل من سجع الكهان، إنه أتفخ من كان يا ما كان. وهكذا نجد إسهام النقد الأدبي في حركة الشعر السعودي وفي تطوير ديوانه، وأن من النقد ما كان مجاملة لا تقدم ولا تؤخر، ومنه ما كان موضوعيا وإن كان حادا، على أن حركة النقد الأدبي في المملكة على تعدد وجوهها ومستوياتها قد أسهمت في تطوير مفهوم الشعر لدى الأجيال الواعية من الشعراء بما أسهم به دارسون وباحثون ونقاد سعوديون من أمثال الدكتور منصور الحازمي وعبد الله بن إدريس والدكتور محمد الشامخ والدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد بن سعد بن حسين وعبد الله بن خميس وأبو عبد الرحمن بن عقيل وعمر الطيب الساسي وعبد القدوس الأنصاري وعبد الكريم العودة وعبد الله الزيد والدكتور فهد الحارثي وعبد العزيز الغدير وأمثالهم ممن يطول حصره، أو نقاد دارسون عرب من أمثال طه حسين والقط وأحمد كمال زكي وبكري شيخ أمين وبدوي طبانة ومحمد ياسر شرف ويوسف عز الدين وخفاجي ومحمد رجب البيومي وشكر عياد وأمثالهم. وقد تمثلت هذه الإسهامات النقدية فيما يدور من دراسات وبحوث تتخذ الأدب السعودي مجالا لبحثها، أو ما تضمنته الدوريات السعودية والخليجية من مقالات وتعليقات قد يسخو بعضها وقد يضن الآخر عن العطاء، على أن هناك جانبا آخر لهؤلاء النقاد يضيئون به الحياة الشعرية، ألا وهو الندوات واللقاءات والجلسات الأدبية. ولعل فيما تتيحه النوادي الأدبية بالمملكة من لقاءات أدبية ما يثري هذا الجانب الذي تمثل خطورته في تقديم العون الفني الحقيقي للناشئة، وهم فيما نحسب تائهون فنية، وأخشى أن يؤثر ذلك على مستقبل الحياة الشعرية بالمملكة، فما أبعد الهوة بين المناخ الفني لناشئة هذا الجيل ومن نشأوا في الأجيال السابقة من حيث التوجيه الفني والنضج الأدبي وشدة الاتصال بين الأجيال. ومما يحمد لمواكبة النقد الأدبي لحركة الشعر السعودي المعاصر أنه ينقي الحركة الشعرية حتما مما يشوبها من طفيليات تطفو على ألسنة مدعي الشعر أو مغتصبيه، فلقد منيت حركة الشعر العربي المعاصر بعامة بمدعي الشعر لا سيما شعر التفعيلة، ووجدنا في بيئات عربية شتى من يقحم نفسه في زمرة الشعراء المجددين لمجرد تمكنه من بعثرة الكلمات على الورق دون ما قاعدة أو التزام فني. ونسي هؤلاء المدعون أن معظم من مارسوا تجربة شعر التفعيلة أو فحولهم على الأقل كانوا ذوي قدم راسخة في عالم الشعر التقليدي، فحفظوا منه ووعوا وتمرسوا وتدربوا وكتبوا وصاغوا، ثم تيسر لهم من بعد أن ينطلقوا بنظرية موسيقى الشعر خطوة جديدة قد تكون صوابا كلها وقد يعتبرها بعض الخلل الإيقاعي. أقول إن من مهام حركة النقد الأدبي في المملكة أن يتصدى فرسانها لمدعي الشعر فيوجهوا طاقاتهم ويشذبوها ويمنح الشباب دفئا فنيا يؤتي ثماره مع ذوي المواهب ويكف عنا فاقديها، وبذلك يقوم النقاد سدنة لهذا التراث الفني الأول للعربية، إذ تتجلى خطورة هذا الشأن مع انتشار حركة الطباعة واشتداد عود حركة النشر. فعلى الرغم مما في نشاط حركة النشر بالمملكة من محمدة وبشر، فإنها تحمل في طياتها نذيرا يقتضي منا اليقظة الفنية، إذ تقذف المطبعة إلينا ما بين آونة وأخرى بنتاج هزيل فج لا يضم في أحشائه قيمة فنية تذكر. ومما يحمد أيضا لمواكبة النقد الأدبي لحركة الشعر بالمملكة أن محصلة المضمون الفني للنقدات المنشورة هي في صميمها خلاصة ما يمكن الوقوف عليه من أسس فنية تواضع عليها السابقون وارتضاها وأضاف إليها اللاحقون، مما يتصل بالصياغة والتعبير والكلمة، ومما يتصل بالصورة وأدوات الشاعر في تصويره الفنية، وما ينبغي أن يتحقق له من مهارات فنية، وما تتسم به الصورة من صفات وخصائص، ومما يتصل بالتجربة الفنية ومدى معايشة كاتبها لها بصدق ومعاناة وحسن تمثل، حتى لا يصبح جزءا من مكوناتها وتتسرب هي إلى ذاته فتصبح جزءا من كيانه، وبذلك لا يبدو الشاعر غريبا عن عالم التجربة الفنية. ومما يتصل بالوحدة العضوية في النص الشعري، ومما يتصل بعملية الإبداع الفني وصلتها النفسية بالشاعر، وغير ذلك مما يتصل بالإيقاع والجمال، وغير ذلك مما يتصل بعملية الإبداع الفني في الشعر. وكانت مهمة النقد الأصيل هنا نابعة من إحساس الناقد بضرورة إلمامه وتثقفه بأصول هذا الفن الذي لا يتصدى لأداء دور فيه، فلا بد له أن يستوعب التجربة الإبداعية ويتمثلها، ويتنبه لضرورة معاصرته الفنية والحضارية كما يرى. وقد حذرت الحياة النقدية بمن تمرسوا وأتقنوا العملية النقدية من الأكاديميين وأمثالهم من النقاد الأصلاء المثقفين، وكما حدث في بيئات عربية أخرى وجدنا ذلك النقد الصحفي، وهو في كل بيئة عربية، ويهمنا هنا بيئة الأدب السعودي، يضم بطبيعة الحال من يحسن العملية النقدية ومن يمارسها ممارسة صحافية، ومحصلة ذلك أننا نجد في النقود الصحافية العميق وغير العميق، المجدي وغير المجدي. والسر المؤثر في هذا كله أن كثيرا من النقد ما ينحو منحا إعلاميا دعائيا مجاملا، وهو بهذا الشكل قد يؤدي مهمة التعريف الموجز المبسط بالعمل الفني، لكنه لا يقدم ولا يؤخر فنية، ولا يثري الوجدان النقدي للقارئ والوجدان الفني للشاعر. أما نقد النقاد الأصلاء بالصحافة فإنه يثري بلا جدال ويؤدي مهمة جليلة من مهام النقد الأدبي. ومن العوامل أيضا اتساع حركة النشر، لا سيما نشر الدواوين الشعرية، وشهدت الأربعينات من هذا القرن الميلادي بواكير طباعة الدواوين الشعرية، ومنها على سبيل المثال صبابة الكأس، رباعيات إبراهيم الفلالي، أحلام الربيع لطاهر زمخشري، والهوى والشباب لأحمد عبد الغفور عطار، والطلائع لأحمد محمد جمال، والبسمات الملونة لحسن عبد الله القرشي وغيرها. وشهدت الخمسينات طائفة من الدواوين، نذكر منها على سبيل المثال مواكب الذكريات والأمس الضائع وهما للقرشي، ووحي الفؤاد لفؤاد شاكر، والبراعم وآماس وأطلاس وهما لعواد، وابتسامات الأيام في انتصارات الإمام لابن بليهد، وشعاع الأمل لصالح الأحمد العثيمين، ووراء السراب لمحمد هاشم رشيد. وشهدت الستينات معظم دواوين القرشي، وديوان عودة الغريب للزمخشري. وشهدت السبعينات دواوين فلسطين وكبرياء الجرح للقرشي، وعودة الفيضان، وعبير الأرض وهما لعبد السلام هاشم حافظ، وأمل جريح لعبد الله بن سالم الحميد، ونداء حبي لفهد محمد النفجان، ونافذة على القمر للزمخشري، وغيرها مما يطول حصره. وشهدنا ظاهرة تعدد طبعات الديوان، كما شهدنا ظاهرة الديوان الكامل أو المجموعة الكاملة لشعر الشاعر، مثل ما وجدنا ديوان القرشي. ولقد أحس الشعراء أصحاب البواكير الأولى من الدواوين بحاجة ديوان الشعر السعودي إلى الاتساع والنمو، فأخذوا يوالون النشر ويتابعون الإنتاج. ها هو القرشي يقدم ديوانه الثاني مواكب الذكريات سنة 1951، مشيرا إلى أنه منذ سنوات قلائل استقبل قارئه ديوانه الأول البسمات الملونة، وها هو في ديوانه الثاني يقول: إنما صدر من دواوين شعراء بلادنا هو نزر يسير، فحق على شعرائنا الموهوبين أن يغذوا السير في ميدان النشر ليلحقوا بالركب المرفل وليواكبوا القافلة المخبة، وحق على القراء والنقاد والأدباء في سائر ديار العروبة وأقطارها الحبيبة وفي كل بلد ينطق بالضاد أن يقرأوا إنتاجهم ويوجهوه وينقدوه، فتلك رسالة النقد وذلك واجب الأديب. وقد أدى ذلك كله إلى اتساع مجال التجديد أمام محاولات الشعراء، حتى لا يمكن القول إن من بدأ المرحلة مجددا بل رائدا للتجديد أصبح مع مرور السنوات ينظر إليه على أنه من الشعراء المحافظين، إن صار التجديد أمرا نسبيا لا يحده زمان ولا تقيده أشكال أو أطر فنية، حتى ظهرت حركة الشعر الجديد متجاوبة مع الحركة الأم على مستوى العالم العربي. وخلاصة الأمر أن هذا التيار التجديدي تقدم بالشعر خطوة أو خطوات عما كان عليه لدى الجيل الرائد جيل المحافظين، فتبلورت شخصية الشاعر واتضح دوره الفني وزهد في الفخر الشخصي وانصرف عنه إلى امتياح النفس ومعالجة قضايا الحيرة والقلق والعذاب وتناول قضايا الإنسان المعاصر والتعبير عن العواطف الإنسانية. وأخذت القصيدة تنحو نحو الوحدة الموضوعية حتى لا تصبح أجزاء التجربة الشعرية كلا متماسكا لا يتجزأ ولا ينفصل عضو منها إلا أحدث خللا فنيا. ولم يقتصر الشعراء على الوحدة الموضوعية فحسب، بل وجدنا في الديوان كله ما يشبه امتداد الوحدة العضوية بين مناخه النفسي وإطاره الروحي. وشهد ديوان الشعر السعودي تحررا من الوزن والقافية في تجربتين، إحداهما الشعر الجديد ولا نسميه حرة، والأخرى النثر الفني ولا نسميه قصيدة نثرية كما تحدثنا فيما سبق. وفي إطار البناء اللفظي والتعبيري نأى الشاعر أو حاول أن ينأى عن الألفاظ المباشرة الصريحة المبتسرة والتعبيرات الخطابية إلى شيء من التلميح والتلويح في لفظ موح معبر في بعض الأحيان. ووجدنا كثيرا من الرمز، بل قد يوغل التعبير في الرمز إلى كثير من الإبهام والغموض. واتسع المجال أمام الصورة الفنية وصارت إحدى أدوات الشاعر الأساسية، ومعها التجسيم ووثبات الخيال الفني. وجمع الشاعر في استخداماته الأسطورية بين التراث والمعاصرة والمحلية والعالمية. وكثرة عدد الشواعر في الشعر العربي عامة جعلتنا لا نعدم أن نظفر بشواعر لهن في ديوان الشعر السعودي وجود. فإذا كان الشعر العربي المعاصر قد عرف في بيئاته وسنواته المتعددة شاعرات مثيلات عائشة التيمورية وملك حفني ناصف وجليلة رضا وروحية القليني وصفية زكي أبو شادي وفدوى طوقان وفوزية بوريون ومالكه العاصمي ونازك الملائكة وخديجة الشياظمي وغيرهن، فإن نجد من شواعر المملكة غادة الصحراء وعزه فؤاد شاكر وثريا قابل ومثيلاتهن على اختلاف في النهج والمستوى. وإن مال بعضهن إلى قالب النثر مما لا يجعلهن من الشواعر، وإن ذهب محمد حسن عواد مجاملا إلى أن شعر ثريا قابل أجود من شعر الشريف الرضي، مما حدا بعلي حسن العبادي أن يشير إلى ذلك متسائلا عن انتصار عواد لثريا وهجومه على ناقديها. وقد ذكر من شعرها في ديوانها الأوزان الباكية: أحبك والهوى أمر بعمري خطه القدر لتشقيني نوائبه، وكان نقده مجاملا. القسم الثاني الديوان مقدمات الدواوين. تكاد تكون مقدمات الدواوين تقليدا سائدا في دواوين الشعر السعودي، ولا جدال في أن المقدمة التي تتصدر الدواوين تسهم إسهاما فنيا في حركة الشعر ونقده. وإذا كانت المقدمة تحتل مكان النافذة من العمل الأدبي فإنها هنا تحدد منهج الشاعر ومنحاه، وقد تلقي أضواء على مضمون الديوان ومحتواه، وهي تعين الباحث على فهم بعض ما يتصل بالديوان والشاعر أو المدرسة التي ينتمي إليها. والمقدمات إما نثرية وإما شعرية، والنثرية إما بقلم الشاعر أو بقلم غيره وبخاصة الأدباء والنقاد. ومن الغالب أن تكون مقدمة الشاعر إضافة تفسيرية لمحتوى الديوان ومضمونه، أما مقدمة غيره فتجود إذا كانت حول شعر الشاعر أو المدرسة التي تضمه مع غيره، وتهبط إذا كانت مدحا وتقريضا وإطراء. مقدمات الشعراء: كتب عبد الله الفيصل مقدمة لديوانه محروم عنوانها أجل أنا محروم، كما كتب ابن خميس مقدمة لديوانه على ربى اليمامة، كما كتب زاهر عواض الألمعي مقدمة لديوانه الأول الألمعيات والثاني على ربى الجهاد، وكتب محمد إبراهيم جدع مقدمة أهازيج، وغيرهم ممن سيتناوله حديثنا القادم. ولعل فيما كتبه القرشي عن المقدمات ما يبين هدفها وغايتها لدى الشعراء، يقول: صدرت أكثر دواوين مجموعتي بمقدمات قد تطول أو تقصر، وفي هذه المقدمات لمحات عن حياتي واهتماماتي الفكرية تكمل جوانب الصورة. ويحرص أبو عبد الرحمن محمد بن عمر بن عقيل على أن يقدم بين يدي ديوانه توطئة يحرص فيها على بيان منهجه الذي يميل فيه إلى تراث لغوي عتيق أحيانا. يقول: برغم قلة من يقدمون لديوانهم أقدم له لعدة اعتبارات. أولها أنني متهم بالغموض والتقعر، وهي تهمة صحيحة إذا كان القارئ عاديا لم يعب من اللغة والبلاغة. وثانيها أن التفسير مذهب مستقل عن مذاهب النقد العالمي. وثالثها أن كثيرين من المعاصرين يشحون بأدنى تفسير ويفاجئون القارئ بنسق غير مفهوم. ورابعها وهذا أهمها أن هذه النفثات الظاهرية تنطوي على لمحات فنية، فكان علي أن ألمس تلك اللمحات ليلمسها الآخرون، فلا يكون موقفي من أدب العواطف مجحودا. ثم يعرض بعض الصور والرؤى الفنية في ديوانه مفسرا ومحللا، وهذا ما يكشف عن جانب مهم وهو تفسير العمل الأدبي بقلم صاحبه وإبانته عن منهجه الفني. ومن المقدمات ما كان ذا منحى فني مهما تفاوتت قيمته، من ذلك مقدمة ابن بلاهد لديوانه ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام، حيث أثنى فيها على الشعر العامي ودافع عنه دفاعا شديدا وأشار إلى نجاحه فيه. ويحرص عبد السلام هاشم حافظ على المقدمة والخاتمة، فيقدم إضافة بالخاتمة ويسمي الأول أما قبل والثانية أما بعد، ويتحدث في الأولى عن الشعور الأول الذي عاشه في صباه فاستيقظت معان كثيرة في خاطره، ومن بين الظمأ واللظى المحرق لاحت صورة بهية للملاك، يقول: وإذا بالدجنة الشاملة تتلاشى وبالأشباح تختفي وبالأجواء تنفض عنها غبار السنين، وإذا بالقلب الذابل ينشط بفرحة ويخفق في حرارة الصبا وفي بهجة الأمل، وإذا بالروح الملوعة بالشوق إلى الري تحوم على ضفاف النبع الطهور وتحلم بالأنداء فكانت عودة الفيضان. وكثيرا ما تدور مقدمات الشعراء عن الشعر مفهومه ومصطلحه وأثره، من ذلك ما كتبه حسين سرحان في أجنحة بلا ريش، حيث يذكر بعض تعريفات للشعر متعددة، ثم يرى أن الشعر مشتق من الشعور بكل ما يقع في أغوار النفوس وأوجها أو كل ما يتغلغل إلى الأرواح والأذهان فيتسامى بها أو يسف ويسعدها أو يشقيها. وإلا فما هو الشعر إذن؟ هذا ما آثرت أن أقدم به اللون الضئيل من شعري مجموعا في هذه الباكورة للقراء، راجيا ألا تعقم بإذن الله. ويذكر القرشي في مقدمة ألحان منتحرة أن شعره هو زاده وظل دوحته، ويقول: هو عذابي وراحتي، وهو الذي صبغ حياتي بألوان الحزن وتوجها بأطياف الأسى وطبعها بطابع الحيرة والشقاء. ولقد ثرت عليه مرة ثورة عارمة ولكنه تقبل ثورتي بهدوء الطفل الوديع الحبيب حتى عدت إليه برغمي مسترضيا حانيا. ويتحدث محمد ابن علي السنوسي عن الشعر فيراه نفس المعرفة الإنسانية العاطر وجوهر الفكر البشري النفيس. وفي ضوء ذلك الجوهر الفكري النفيس يجد القلب الإنساني سكونا من لغب الحياة الصاخبة وراحة من عناء العيش الرتيب. وهل الشاعر إلا فرد من مجتمعه وقطرة من فيض نبعه تنبض في قلبه تجارب الحياة بحلوها ومرها وعسرها ويسرها فيسكبها أنغاما في كلمات تتوهج آنا وآهات تلوح أحيانا وأمنيات أخرى. ولهذا نراه يفتتح ديوانه القلائد بهذا الشعر: هذه ألحان قلبي وأغاريد شبابي، هي أحلامي وآمالي وكأسي وشرابي، وصباباتي وأشجاني وحبي وعذابي، إنها صورة نفسي قد تجلت في كتابي. ويذكر معيض علي البخيتان في مقدمة الهجير أن الشعر أنيسه في غربته وسميعه في وحدته وحبيبه، وأنه لم يعطه حقه، ويرى أنه تجربة ومعاناة، وأن أوفى تعريف له هو أنه خلق شعوري نفاذ يعيش ويتنفس ولا يدركه إلا الشاعر المطبوع، وأجمله ما نشأ بسيطا ولامس الطبيعة البكر، وأن الغناء بالشعر أسلم له من الضياع في كراريس المكتبات، وأن اللغة العربية لغة راقصة لذا يجب المحافظة على الوزن، وأنه لا يؤيد النثر المشعور، وحسبي أنني قلت ما أعتقد حتى الآن. ويهتم القرشي في معظم دواوينه بالمقدمة وبخاصة ما يتصل بالشعر وماهيته ودوره وكونه مرآة لصاحبه وصلته بقضايا الوطن وما يواجه الشعر من مثبطات وشكله ومضمونه. ويكشف ماجد الحسيني عن الدوافع التي دفعته إلى إعادة طبع الحيرة، وكان قد سبق أن بين دوافع طبع الطبعة الأولى منه في الرائد كما يذكر، ثم يذكر أن قصة الطبعة الثانية ما تزال حائرة. يقول: وحسبي أن تمثل هذه المجموعة حلقة في الإطار الفني الشعري لهذا البلد السعيد. ويبين محمد هاشم رشيد عن اسم ديوانه على ضفاف العقيق فيشير إلى امتداد وادي العقيق إلى القرب من المدينة المنورة، وهذا الوادي الجميل بأفقه الساحر الذي غنى فيه ابن سريح ومعبد وابن عائشة وترنم ابن الدمينة والدارمي وابن أبي عتيق والأحوص. يقول: هنا رفرف الحب بأجنحته الشفقية النشوى وضم قلبينا ومضينا، ومضينا على الضفاف نحاول أن نرسم بالريشة الإنسانية المحدودة القدرة وآفاق الكون. ويصنع مثل ذلك سعد البواردي الذي يبين في مقدمة ذرات في الأفق: إننا أشبه بذرات صغيرة متناثرة عبر الأفق، وفي حياة الإنسان ذرات مشرقة وأخرى سوداء، الأولى للخير والثانية للشر. ثم يقول: وذرات الأفق مزيج من إيحاءات العقل ومن نزعات العاطفة، مجموعة جزئيات من حياة تحياها تنطلق في فضاء الأيام والليالي لتحدد نوع الفهم والعقيدة والفكر لصاحبها ولغيره من الناس. وذرات في الأفق مشاعر في شعر انطلقت متفاعلة مع الأحداث الكثيرة التي يجتازها تاريخنا، مصورة تارة، معبرة تارة، مشيرة تارة أخرى. ثم يتمنى على الناس أن يقفوا وجها لوجه أمام ذرات حياتهم ويضعوها تحت المجهر ويختاروا خيرها. ويذكر عبد الرحمن العشماوي مقدمة عنوانها قارئ العزيز ثم محطات بمثابة المقدمة، ليصل إلى أن ديوانه صورة لنفسه في حزنها وفرحها. ويقدم محمد السليمان الشبل نبذة عن حياته في نداء السحر، ويبين فهد محمد النفجان في مقدمة نداء حبي أن ديوانه عن حبه ووطنه ولمن عرف بها وأيقظت الحب السامي لديه. ويقدم طاهر زمخشري مقدمة شخصية في عودة الغريب عن ذكرياته وابنته ابتسام، كما يقدم مقدمة صغيرة لكل باب من أبواب نافذة على القمر ولبعض القصائد. وتختلف مقدمات القصائد عن مقدمات الدواوين في الخصوصية والعمومية، فالأولى خاصة بالقصيدة مناسبتها ودوافعها ومكانتها وتاريخها، أما الثانية فأشمل من ذلك كما تقدم. وللنقاد رأي في المقدمات التي تجيء بين يدي القصيدة، ومنهم من اعترض على وجودها ويعتبرها قصاصات فيها ابتذال للنفس عن نفرة. ونجد أمثلة للتقديم بسطور النثرية لدى كثيرين، نذكر منهم محمد بن علي السنوسي في بعض دواوينه، ومنها القلائد، وفي مقدمة أحمد محمد جمال للطبعة الثانية من ديوانه باسم وداعا أيها الشعر، نجد إشارة إلى جيله إزاء الجيل الحاضر، ويشير إلى شعره ضد هذا الذي قاله في صباه وشبابه، وكيف سمى ديوانه الطلائع فكان الخواتيم، حيث اتجه بعد ذلك إلى الدراسة والكتابة الأدبية. وقد تكون كلمة الشاعر في الخاتمة، كما صنع القرشي في خاتمة زخارف فوق أطلال عصر المجون، وقد أشرنا إليها منذ قليل، وكما صنع معيض البخيتان في شموخ القرية حين ختمه بكلمة عنوانها وقفة، يشير فيها إلى وعده في آخر ديوانه الهجير، ديوانه الأول، بأنه سيصدر ديوانا عنوانه إلى سيدة القرية. ولما ألم بالوطن العربي ما ألم به في السنين الأخيرة أسماه شموخ القرية وحذف الغزل. وهذا هو عبد السلام هاشم حافظ يختتم ديوانه بكلمة أما بعد عنوانها عودة الفيضان، يقول فيها: عودة الفيضان حلم شهور وأمل قلب، الحب الذي أشرق بالفرحة مع بواكير عام. ويمضي الشاعر مشيرا إلى واقعه الحالم ثم اختفاء الحلم. أما ابن خميس فيقدم لديوانه على ربى اليمامة مقدمة مطولة نقف فيها على جانب من حياة الشاعر وموقفه من الشعر وبعض مكوناته الشعرية وموقفه من بعض الاتجاهات السائدة في الشعر المعاصر. عنوان مقدمات النقاد والأدباء. حين يتصدى ناقد أو أديب لكتابة مقدمة ديوانه الشعري فإنه يسهم في تفسير مضمون الديوان ويلقي أضواء عليه وعلى صاحبه، كما أنه يسهم في حركة الشعر المعاصر وحركة النقد الأدبي على حد سواء، إذ تضم المقدمات خلاصة ما يمكن أن يكون أسس النهضة الشعرية ونظرياتها وأساليبها الحديثة. ومن ينكر الأثر الفني الواضح لمقدمات مطران والعقاد وشكري والقط ومحمود حسن إسماعيل وإلياس أبو شبكة وأبو شادي وأبو ماضي وأمثالهم، حيث حفلت تلك المقدمات بنظريات وآراء كان لها أثر في نهضة الشعر المعاصر في الوطن العربي. وقد ضمت البواكير الأولى للديوان السعودي مقدمات لمشاهير الشعراء والكتاب العرب، فكتب علي محمود طه مقدمة ديوان إبراهيم فلالي صبابة الكأس، كما كتب الزيات مقدمة موكب الذكريات للقرشي، وكتب الدكتور طه حسين مقدمة الأمس الضائع للقرشي، وكتب هيكل مقدمة ديوان وحي الصحراء، وطه حسين مقدمة الهوى والشباب لعطار، وكتب جورج غريب مقدمة شميم العرار لغاية الصحراء، وكتب صلاح مقدمة وحي الحرمان عنوانها هذا المحروم عبد الله الفيصل، وكتب القط عن الديوان الأول للقصيبي، ثم كتب خفاجي مقدمة أمل جريح لعبد الله السالم الحميد في 3 صفحات، وكتب أيضا مقدمة شجون لا تنتهي لحمزة شحاتة، ثم كتب جلال العشري مقدمة عندما يسقط العراف لأحمد صالح الصالح مسافر، فانتقلنا إلى جيل جديد من النقاد والشعراء على حد سواء. غير أنه يمكن القول إننا لم نجد في تلك المقدمات ثراء فنيا وتناولا لأسس البناء الشعري وأدوات تجديده، بحيث يمكن القول إن هذا التقليد وإن جرى تقليدا سابقا في مصر والشام فإنه لم يبلغ شاطئه ولم يؤت ثمارا مثل ثمارها. ذلك التقليد الذي رأيناه في كتابة هيكل لمقدم الديواني شوقي والبارودي والمويلحي لديوان حافظ سنة 1903، وطه حسين لمقدم الديوان عزيز فهمي، والعقاد لبعض دواوين شكري، وأحمد أمين لمقدم الديوان حافظ، ومحمد الأمين الشابي لديوان الشابي، وشوقي ضيف لديوان ترانيم الليل لعلي الجندي، وأحمد الصاوي لديوان ناجي وراء الغمام، ومحمد عبد الغني حسن لديوان ناجي الطائر الجريح، وميخائيل نعيمة لمؤلفات جبران إلى آخره. وقد نلتقي بالتعميم في تلك المقدمات أكثر مما نلتقي بالتخصيص، ونقرأ المديح وبشاشة الاستقبال أكثر مما نقرأ العرض الفني، ونأخذ في الوقوف على بعض أمثلة هذا التقديم. يقول الزيات: في مواكب الذكريات نفحات من الحجاز، ولمحات من قريش، ونغمات من أبي ربيعة، وإن في أولئك كله الدليل على أن مشارق النور لا تزال تهدي، ومنازل الوحي لا تزال تلهم. ويقول طه حسين مصدرا الهوى والشباب للعطار: قد وجدت في شعرك من رصانة اللفظ وعمق المعنى وعذوبة الموسيقى وحسن الانسجام وحرارة العاطفة وصدق الشعور ما أذكرني عهودا لم أنسها ولن أنساها. ويقول علي محمود طه في مقدمة صبابة الكأس لفلالي: نفحة من نفحات الأدب الحجازي الحديث، وباقة يانعة من زهرات البادية العربية، ولقد صدق شاعرنا في احتفاله بأن يقدم في هذا الشعر إحساسا حيا مشبوبا في تعبير بسيط رائق وشعور قوي صادق. وهي مقدمات لا تقدم ولا تؤخر فنية. ويعرف محمد عبد المنعم خفاجي بدور حمزة شحاتة أحد شعراء الرعيل الأول وأحد عمد المدرسة الحديثة في الشعر الحجازي، وأنه وعواد فرس رهان في الشعر الجديد. ويشير إلى رأي الفلالي في مرصاده في شحاتة، ثم يشير إلى تأثره بالمعري وبمذهب القوة لنيتشه، ويشبهه بالنابغة الذبياني والمتنبي والشريف الرضي. ويشير إلى اعتزال حمزة شحاتة، ثم يتساءل أين دواوينه، ثم يقول: إن حمزة شحاتة شاعر عبقري ضخم الشاعرية، ولكن لا بد أن يكون له في شعره هفوات فنية، وكنا نود أن نتحدث عن هذه الهفوات الفنية، ولكننا عاجزون عن الحديث عنها. ثم يأسف لصمت حمزة شحاتة عن الشعر. ويقول جلال العشري في مقدمة عندما يسقط العراف لأحمد صالح الصالح مسافر: إن الفطرة والفكرة هما جناح سفر هذا الشاعر المسافر. أما الفطرة فيقول عنها: ليست الفطرة العضوية الساذجة التي تجعل من قصائد صاحبها مرايا عاكسة لما حوله من أشياء ومن حوله من بشر، ولكنها الفطرة الواعية المجربة. أما الفكرة فيقول عنها: ليست كذلك الفكرة المذهبية المسبقة التي تعتقل صاحبها في أطر تقليدية جابدة بل وهامدة، ولكنها الفكرة المتفتحة على كل جديد وجريء. ثم يذكر أنه في موسيقاه شاعر مهموس، وموسيقاه من ذات الصوت الواحد للموسيقى السيمفونية المتعددة الأصوات، وأنه يقترب من دراما الشعر. وقد كتب شعراء وعلماء ونقاد من المملكة مقدمات لدواوين شعرية، ونأخذ الآن في الإلمام ببعض ما كتبه السعوديون من مقدمات لدواوين زملائهم وتلامذتهم. وقد أسهم الشيخ حمد الجاسر في هذا المجال إسهاما ملحوظا، فقد كتب مقدمة ديوان أجنحة بلا ريش لحسين سرحان عنوانها كلمة حول الديوان، عرف بها فيها بالشاعر وبما نشره في الصحف منذ 1349 للهجرة، وبين ما يمتاز به شعر الشاعر وجمعه بين النظم والنثر والفصيح والنبطي. كما قدم لديوان الأنغام المضيئة لمحمد بن أحمد العقيلي، فعرف بالشاعر الذي ولد في صبيا سنة 1336 للهجرة في سهل تهامة وتلقيه العلم على علمائها، وكتب الشعر في سن مبكرة ويضم هذا الديوان طلائع شعره، كما كانت له دراسات وبحوث نشرها في اليمامة، وألف كثيرا حول الجزيرة تاريخا وجغرافية وشعرا. وقد بين الشيخ الجاسر جهود الشاعر في مجال البحث والدراسة، ثم خص الفقرتين الأخيرتين من مقدمته للحديث عن شعر الشاعر، يقول: ويأتي الحديث عن شعر العقيلي هذا الذي يرى القارئ طائفة منه بين يديه، وقديما قيل: لا يحل السحر إلا ساحر، وعلى هذا فلعله يصح القول: لا يفهم الشعر إلا شاعر. ولست شاعرا لأتحدث عن شعر الأستاذ العقيلي، ولست بحاجة إلى أن أدخل تحت طائلة قول المتنبي وعداوة الشعراء بئس المقتنى، ولكن إذا قصد بالشعر التعبير عن المعاني السامية والأخلاق النبيلة والاتصاف بها، ففي شعر العقيلي ما يعبر عن عمق إيمانه بالله سبحانه، وصدق إخلاص ووفاء لأمته ووطنه، وصادق ولاء لمن ولاهم الله أمر هذه البلاد، ولاء قائما على المحبة الخالصة. ولعل نظرة العقيلي إلى الشعر تتفق مع نظرته إلى الأدب التي سبقت الإشارة إليها، ومن ثم يصح القول أنه يرى الشعر ما عبر عن كريم الخلال وأبرز مجال الحسن وقوم معوج الخلق، سيرا على أن الغايات للوسائل هي أولى ما يجب أن يعنى به ويتجه إليه ولا شيء سوى ذلك. أما إذا أردنا أن نبحث للشعر عن سمات وخصائص ومميزات غير ما سبقت الإشارة إليه، فما على من يعنيهم الأمر إلا تناول هذا الديوان بالدراسة والنقد. وقديما قال: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وقد كتب الشاعر أحمد إبراهيم الغزاوي تحية شعرية لديوان وداعا أيها الشعر لأحمد محمد جمال، قال سنة 1395: إن الجمال بأحمد يتمثل في العلم والآداب والأخلاق، هو مكة بشبابها وشيوخها وتراثها في كل ما هو باقي. كما صنع ذلك في صدر ديوان وحي الفؤاد لفؤاد شاكر. وكتب عبد القدوس الأنصاري مقدمة القلائد لمحمد بن علي السنوسي. وقد بين أن الشاعر من شعراء الصف الأول بالمملكة، وأن شعره كلاسيكي. وقد ضمت المقدمة قضايا فنية عامة ذات أهمية أدبية، فهو يشير إلى ما شاع من عدم مجاراة الشعر للمدنية الحديثة، يقول: ولكني أعتقد أن الشعر الحي النابض بالحياة هو جزء متمم للحياة نفسها، وقائد من قوادها، إن أسرعت أسرع أمامها، وإن أجفلت هدأ من إجفالها، وإن تبرمت ونالها اليأس أعاد لها أقباس الأمل وغصون الزيتون، وكان نعم الدليل ونعم الرائد. ويعلن عن عدم رضاه بما يسمونه الشعر الحر الذي لا يلتزم قافية ولا وزنا، ويرجع إليه سبب ركود الشعر، كما أضاف إلى ذلك طائفة النظامين، يقول: وهم الكثرة الكاثرة من الشعراء الذين يعيشون بين ظهرانين اليوم، بحسبهم القالب دون الجوهر والمبنى دون المعنى، فهم مقلدون يسمون أنفسهم مجددين، وهم تقليديون يدعون أنهم مبتكرون. أما المجددون فيتحدث عنهم قائلا: الملتزمون لروح العروبة المتفتحة على الدوام، والناسجون على منوال الأجداد في مواريث شعرهم، والمجددون المبتكرون في أهداف شعرهم الحديث كصاحب ديوان القلائد، فإذا بنغمة الشعر الجارفة تقتحم كل أذن، وإذا بموسيقاه الرائعة تسحر كل إنسان، وإذا بروحه المتجددة العالية تخالج كل روح ذات إحساس نبيل وذات تفكير أصيل. كما كتب الأنصاري مقدمة ديوان فيض الأحاسيس لمفرج السيد، وهي مقدمة مطولة تقع في 6 صفحات. كما كتب محمد سعيد العمودي مقدمة الأغاريد للسنوسي أيضا. ويبدأ بتخطئة دعوى ألا مكان في عصرنا للشعر، وأن العلميين والتجريبيين يرون عدم تلاقي الفن والعلم، ذلك أن الحضارة الغربية وهي حضارة العلم لم تنكر الفن عامة والشعر خاصة، ويذكر جائزة نوبل وغيرها أمثلة للاهتمام بالأدب. لذا يرى أن الشعر وهو في طليعة الفنون لا يخلد منه عصر، لأنه أصدق تعبير عن المشاعر، وهو لغة العاطفة ولغة القلب، وهو فن ورسالة معا. ثم يشير بإيجاز إلى عصور التخلف أو الظلام التي مرت بشعرنا العربي، فخلى الميدان من الشعراء المبدعين حتى جاء العصر الحديث في أعقاب غزوة نابليون للشرق، فكانت يقظة الوعي تدريجا وإحياء للتراث، فاستمع الناس أول ما استمعوا إلى البارودي ومن تلاه في مصر شوقي وحافظ ومطران، والعراق الرصافي وزملاؤه، ولبنان وسوريا إبراهيم ناجي والأخطر الصغير وبدوي الجبل وفؤاد الخطيب، والمهاجر المعلوف وإيليا أبو ماضي وفرحات ونعيمة وعريضة وجبران. ثم يسأل، وهذا هو الأهم، أين نصيب بلادنا؟ يقول: إنه من الحق أن نقول تسجيلا للواقع إن الحركة الأدبية الجادة في بلادنا لأكثر من سبب بدأت متأخرة عن سواها. ويشير إلى أن المحاولات الأدبية الأولى هنا لم ينقصها النضج شكلا ومضمونا، سواء في الحجاز أو نجد أو الخليج أو الجنوب. ويشير إلى ما كتبه النقاد عن شعراء السعودية من أمثال طه حسين ومندور وأبي شادي وخفاجي ومحمود تيمور وزكي المحاسني. ثم ينتقل للحديث عن السنوسي فيقول: إنه شاعر طليعي بحق. ويقول: إن للسنوسي مكانته بين شعرائنا البارزين، وأنه أول شاعر من شعرائنا يترجم بعض شعره إلى لغة أوروبية. ويقول متحدثا عن سمات شعره ومشيرا إلى ساعة اطلاعه: إن من سمات شاعرنا السنوسي في اعتقادي أنه لا يحاول أن يتكلف أو يظهر غير حقيقته، أو يقول ما لا يعتقد، أو يمدح مثلا من لا يرى أنه أهل لثناء ومدح. وإنما هو في كل ما طالعته من شعره لا أراه إلا حريصا كل الحرص على الكرامة لهذه السمة، سمة الصدق في التعبير. كما يكتب العمودي أيضا مقدمة ديوان فؤاد شاكر وحي الفؤاد، يقول ملخصا غرض الديوان ومحتواه: في هذا الديوان نلتقي مع شاعر يحرص على أن ينشر من ذكرياتنا، وأن يستلهم من ماضينا ومن حاضرنا ومن كل حدث مثير كل ما يستحث العزائم ويدفع إلى النهوض. ويكتب أبو عبد الرحمن بن عقيل مقدمة الروض الملتهب لأحمد سالم باعطب، يقول فيها بروح فكهة: عندما يفتضح الناقد مرة فيصدر ديوانا لا يعد من شعر المبدعين الموهوبين، ولا يسمو به إلى درجة أدنى شاعر من الشعراء الذين كان يأخذ بحجزهم في كتاباته النقدية والتحليلية، فهل يكون إفلاسه الأدبي دليلا على جهله بالنقد؟ ربما كانت الإجابة بنعم مذهب الغوغائية الذين يفترضون في الناقد أن يكون شاعرا مبدعا. أما ما أختاره فهو أن الناقد الأصيل قد يحلق في النقد ويفلس في الشعر، كالعقاد وطه حسين ومحمد غنيمي هلال ومندور إلى آخره. وليس في هذه الظاهرة حيف على منطق يعقل، ذلك أن الرجل الخامل في حرفته أو مواهبه الإبداعية قد يختار أجمل الأزياء عن برهنة جمالية وهو لا يحسن تصميمها، وبعض أساطين الفلاسفة يقيم أمتن برهنة على مقاييس الأخلاق وهو لا يقوى على سلوكها. كذلك الناقد يقطب جبينه من قصيدة ساذجة فلا تتفتح أساريره إلا بمقطوعات تثب بالأرواح، وهو قد لا يستطيع إبداع بيت واحد يثب بالأرواح. إذن فلعل هذا شفيع الوحيد إن احترفت النقد وأنا من المفلسين في الشعر، وإن تكن حرفتي هذه المرة مع ديوان الروض الملتهب، فسأكون لصاحبه إن شاء الله من الناصحين، إنه طلب رأيي بصراحة، والصراحة عندي هي النصح الخالص. ثم يذكر ما رآه في الديوان متمثلا في ظاهرتين: أولاهما أنه معقول أو سليم ولكنه غير مثير، لأن التعبير فيه مباشر ليس عليه سمة جمالية. ثانيتهما أنه جميل لأن التعبير فيه إيحاء أو لمحة. وهو لا يطلق الأحكام دون نصوص، فيشرع في تقديم النماذج والتعليق عليها لشرح الظاهرتين، ثم يقول: وبعد، فهذه مقدمة يغلب فيها جانب النقد على جانب التقريض، وليس هذا مألوفا في عرف المقدمات. ولا عليك أن تخاف من هذا النهج، لأنني لم أحفل بما كان، وإنما احتفيت بما يجب أن يكون. ثم إن غلبة النقد أمر لا يؤذي الشاعر، لأن أمام الشعراء أبا الطيب لأن إمام الشعراء أبا الطيب المتنبي أحصى عليه النقاد من المؤاخذات أكثر مما أعطوه من الحسنات الفنية، ومع هذا ظل إمام الشعراء، والله المستعان. والمقدمة تعالج كما وكيفا جوانب من شعر الديوان، وحققت هدفا فنيا من أهداف المقدمات، وخلت من أشد عيوبها فتكا بها، وهي التقريض والمديح الذي يكثر في مقدمات الدواوين وخواتيمها دون تحقيق فائدة فنية أو جدوى أدبية، بل نكاد نقول إنها نقد أكثر منها مقدمة. ومن المقدمات مقدمة الناشر لديوان وداعا أيها الشعر لأحمد محمد جمال، حيث يشير إلى منزلة الشاعر وما نشره بمجلات وصحف في مصر والشام والعراق، وهي الثقافة والصباح والساعة الثانية عشرة والرابطة الإسلامية والكتاب والإخوان المسلمون والشرق الجديد والجمهور ببيروت والعرفان بصيدا والرحاب بغداد وفي الحجاز أم القرى وصوت الحجاز وجريدة المدينة المنورة والمنهل، تارة باسمه الصريح أو باسميه المستعارين ابن محمد والفتى المعهدي. ويشير إلى أنه أصر على أن لا يقدم للديوان أحد بعيدا عن إطراء المقدمات التي لا تأتي دائما إلا بالاستجداء، ومن أجل جبر الخواطر، وقلما تنقد نقد الصيارف تنقاد الدنانير كما يقول شاعر قديم. كما كتب هاشم دفتر دار مقدمة ديوان الأنصاريات، وكتب عبد العزيز الرفاعي مقدمة ديوان الألمعيات لزاهر بن عواض، ومقدمة غناء وشجن لمحمد حراز، وحظي ديوان فؤاد شاكر بكلمات وتعليقات لكل من السيد عبيد مدني ومحمد مصطفى حمام والشيخ حسن آل الشيخ والسيد حسن كتبي والصائغ والحجاوي والشرباصي والساسي ونديم الرافعي. ومن المقدمات التي أسهم بها النقاد والعلماء بالمملكة مقدمة ابن خميس للهجير ديوان معيد البخيتان، نقتطف منها هذا المطلع: في غمرة من التقليد العشوائي، وفي سنة من وازع الأصالة وخارج تراث أمة العرب وفنها الأصيل المبدع، يعبث به التقليد ويتنكر له ذووه، لأن فئة من مدعي الريادة الفكرية أرادوا الخروج على سنن الشعر العربي، إما ليعرفوا وإما ليقال إنهم أحرار مجددون، وإما لأنهم بررة بصانعي هذه الدسيسة. عبر مرور سحابة الصيف هذه لا نعدم فكرا صافيا وتجليا صاحيا يروق ورده ويزكو شذاه، لا نعدم القصيدة سلكت مسلك الجد وتجلت في إطار الأصالة وتجلت بشائق المبنى ورائق المعنى، تطالعنا بين فترة وأخرى طاقات من الشعر الأصيل زكت مولدا وطابت محتدا وسمت مكانة، تبشرنا أن شعرنا لا يزال بخير، وأننا نعيش على سليقة ونصدر عن مبدأ ونعطي عن طبع، وأن القصيدة التي انحدرت مع العربي عبر القرون موزونة مقفاه تواتيه عند الاقتضاء وتستجيب له عند الداعي وتهز مشاعر أمته وتلهب أحاسيسها. ومن المقدمات ما كتبه محمد علي مغربي في مقدمة ديوان ضياء الدين رجب زحمة العمر وسبحات ورثاء، يمضي فيها معرفا بفن الشاعر وخصائصه وأثر تكوينه الثقافي في شعره، ويتحدث عن ديوانه أو دواوينه المجموعة في دفتي كتاب، مشيرا إلى أن الشاعر تركها منسوخة مرتبة أبوابا، وأن ديوانه زحمة العمر هو الذي حوى معظم شعره. كلمة الخاتمة: قد يضع الشاعر في آخر ديوانه بعض ما وصله أو كتب عن ديوانه من تقريض أو تعليق، من ذلك ما ألحق محمد بن علي السنوسي بديوان القلائد حين يذكر قول كامل السوافيري، والسنوسي غني بشهرته عن التعريف، وله مكانة بين شعرائنا البارزين، لا يتكلف أو يقول ما لا يعتقد أو يمدح من لا يرى أنه أهل للمدح. وقول الدكتور مختار الوكيل إن الشاعر حسن كامل يشبه الصيرفي، وصالح جودة رفاق الوكيل في رحاب أبولو. ويلحق القرشي بالمجلد الأول من ديوانه الكامل رسالة من محمد علي الحوماني لا تقدم ولا تؤخر فنية. الإهداء: قد يكون الإهداء نثرا وقد يكون شعرا. أما الإهداء النثري فمنه ما يتصل بمحتوى الديوان ومضمونه. ها هو أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري يهدي ديوانه النغم الذي أحببته إلى التي أخرجتني من القوقع وعلمتني أن أكتب بالأهداب حرف المداد، سلمت حنجرتها الدافئة من كح وبح، أهدي هذه القوافي المرتعشة. ويقول في المقدمة عن هذا الإهداء: ولم تكن كلمة الإهداء تقليدا، بل كانت عملا وفيا صادقا في الإخلاص لمن أتاح لي من أدب العواطف ما جعله مستراحا من أضابير الأوراق الصفراء. ونجد الإهداء عند زمخشري يبدأ برابطة الأدب، حيث يهدي ديوانه الأول للدكتور محمد حسين هيكل، ويهدي عودة الغريب إلى ابنته ابتسام رفيقته في الاغتراب، ويهدي معازف الأشجان إلى حفيدته منى. وينتقل من هذا الإطار العائلي إلى ما يتصل بمضمون الديوان، حيث يهدي نافذة على القمر إليها، إلى النافذة التي أطل منها القمر ذات مساء في الأفق الأخضر، فغمرني بالصفاء وملأ نفسي حبا إليها، أهدي هذه النفثات. وتشيع ظاهرة الإهداء لدى القرشي الذي يهدي ديوانه لن يضيع الغد إلى روح أول شهيد عربي في فلسطين وآخر شهيد في ملحمة الثأر، ويهدي فلسطين وكبرياء الجرح إلى الفدائي العربي. ثم ينتقل من الإطار الوطني إلى الإطار العائلي، فيهدي ديوانه زخارف فوق أطلال عصر المجون إلى ابنه أسامة، ثم إلى دافع عاطفي، حيث يهدي ديوانه ألحان منتحرة إلى شفق أحمر ترتعش ظلاله الوردية على نافذة خضراء كل مساء، أهدي هذه الألحان المنتحرة. ثم ينتقل إلى إطار عام، فيهدي عندما تحترق القناديل إلى حملة مشاعل الحقيقة في أودية الزيف وزحام الأشواق إلى الحائرين والباحثين عن الحقيقة، ويهدي ابن خميس ديوانه إلى أبيه. ونجد ظاهرة الإهداء إلى شخصية أدبية لدى العطار والفلالي، حيث يهدي الأول ديوانه الأول إلى العقاد والمازني، ويهدي الثاني رباعياته صبابة الكأس إلى علي محمود طه. وفي تلك الإهداءات الأدبية ما ينم عن انتماء فني واتجاه أدبي. وهكذا تتعدد اتجاهات الإهداء لدى كل من إبراهيم الزيد في المحراب المهجور حيث يهديه لوالده، ولدى فؤاد شاكر وعبد الله الفيصل الذي يهدي ديوانه لمن شاركه في لذة الحرمان، ولدى سعد الحميدين في رسوم على الحائط، وعبد الله بن سالم الحميد في أمل جريح، ومحمد سعد المشعان في نشوة الحزن، والعشماوي في صراع مع النفس، وفهد النفجان في نداء حبي، وسعد البواردي الذي يهدي ديوانه أغنية العودة إلى تلك الروح العظيمة التي علمت الإنسان بأنه صنم وتافه ما لم يعمل، ويهدي ديوانه ذرات في الأفق إلى ولده عبد الرحمن في العيد الثاني لميلاده، ومحمد بن علي السنوسي الذي يهدي ديوانه نفحات الجنوب لأبيه كما يهدي ديوانه الينابيع. ويعلن ماجد الحسيني في مقدمة حيرة عن حيرته إزاء الإهداء، يقول: فكثر الذين لهم علي فضل وقد غمرني حنانهم، ولا أقل ممن منحوني الحياة والوجود أبي وأمي. أما الإهداء الشعري فقد ينبع من رابطة أسرية، كما نرى إهداء عثمان بن سيار ديوانه ترانيم واله إلى أبيه، إليك أبي أنت يا خير أب، فكم أنت علمتني ما الأدب. وكما نرى إهداء القرشي ديوانه مواكب الذكريات إلى أبيه وأصدقائه وزملائه، لروح أبي كم هزني بحنانه، وكم ود لو روى صدى الشعر قيثاري، لكل صديق مسني طيف وده، وكل صفي كان وحيا لأفكاري، إلى كل فنان إلى كل شاعر أقدم ألحاني وأبعث أشعاري. وقد ينبع الإهداء من رابطة أدبية كما نرى في إهداء عبد السلام هاشم حافظ ديوانه عودة الفيضان إلى سمو الأمير عبد المحسن ابن عبد العزيز آل سعود. وقد يكون الإهداء إلى من كان نبع إلهام الديوان كما نرى عند القرشي الذي يهدي ديوانه سوزان إليها، سوزان يا فجر حياة الجديد، سوزان يا مرفأ قلب العميد، ويا ندى أزهار حب شرود، هذا قصيدي سيد في القصيد، إلى آخره. ومن ذلك إهداء حسن القرشي ديوانه نداء الدماء لابنه عبد الله، وإهداء عبد الله الحميد ديوانه لقاء لم يتم لابنته عفاف. ومن الدواوين ما حمل غلافه تعريفا موجزا بصاحبه ميلاده وثقافته وتجربة النشر عنده إلى آخره. ومن هؤلاء محمد بن علي السنوسي في القلائد، ومحمد هاشم رشيد في على ضفاف العقيق، ومعيض البخيتان في شموخ القرية وأمثالهم. ونرى في الإهداء والتعريف ما يعود على الشعر والشاعر بمزيد من التعرف والإضاءة، مما يفيد الباحث في متابعة هذه الأعمال الفنية والوقوف على بعض مجالات النشاط الأدبي في الحياة المعاصرة للشاعر، فضلا عن التعرف عليه وعلى جوانب من حياته. دواوين المنتخبات والمختارات. عرف الشعر السعودي في العصر الحديث دواوين المنتخبات والمختارات، تلك التي تضم منتخبات من الشعر لطائفة من الشعراء. ولعل أقدم ما ظهر في هذا المجال مجموعة لم تقتصر على الشعر فحسب، بل جمعت بينه وبين النثر، ونقصد بها كتاب أدب الحجاز أو صفحة فكرية من أدب الناشئة الحجازية شعرا أو نثرا، جمع وترتيب محمد سرور الصبان. ثم كان الديوان الثاني على النسق نفسه أن يضم منتخبات لطائفة من الشعراء، وكان عددهم نحو 20 شاعرا، وسمي وحي الصحراء، وجمعه محمد سعيد عبد المقصود وعبد الله بالخير. ومن أول ما ظهر من الأدب النجدي وضم دراسات ومختارات ومنتخبات شعراء نجد المعاصرون دراسة ومختارات لعبد الله بن إدريس. ويشير مؤلفه في المقدمة إلى ذلك السبق قائلا: ولما كان الشعر المعاصر في منطقة نجد يكاد يكون مجهولا كل الجهالة، ومطمورا في متاهات النسيان من قبل القراء والمثقفين والباحثين في العالم العربي، فقد اتجهت فكرتي إلى سلوك هذا الدرب شبه المغلق. وقد قسمه إلى قسمين، تحدث في القسم الأول عن حركة الشعر في نجد وعوامل تأخر نهضته، ثم عوامل نهضته واتجاهاته التقليدية منها والتعليمية والرومانسية والواقعية. وخصص القسم الثاني للمختارات مع ترجمة موجزة لكل شاعر، ولقد اختار ل23 شاعرا نجديا. ومن المختارات شعراء من الجنوب، ويضم شعر 4 من شعراء جازان، منهم علي بن محمد السنوسي ومحمد بن علي السنوسي ومحمد بن أحمد العقيلي، وقد جمعه السنوسي والعقيلي. ومن المختارات نفحات من عسير، ديوان شعر من قصائد آل الحفظي جمعه محمد إبراهيم الحفظي، ونفثات من أقلام الشباب الحجازي لعبد السلام طاهر الساسي وهاشم يوسف الزواوي وعلي حسن فدعق. ومن المختارات مرتبطة بمناسبة من ذلك ترانيم العودة، ويضم ما قيل أو نشر بمناسبة شفاء الملك خالد بن عبد العزيز وعودته من رحلة العلاج بالخارج، وقد أعده نادي محمد حسن عبد القادر وفوزان عبد الهادي الحجيني، وضم مقدمة موجزة. ومن ذلك الملك عبد العزيز في مرآة الشعر لعبد القدوس الأنصاري، وهو بحث ألقاه في المؤتمر الأول للأدباء السعوديين، وقد ضم مختارات لعشرين شاعرا، نذكر منهم من السعوديين أحمد الغزاوي وأحمد قنديل وحسين عرب وعبيد مدني وعلي بن محمد السنوسي وفؤاد شاكر ومحمد بن أحمد العقيلي وابن بليهد وابن عثيمين ومحمد بن علي السنوسي، وقد ضم مقدمة موجزة للمؤلف. ومن المختارات ما ارتبط بنظرة الحصر في محاولة لرصد موسوعي، من ذلك الموسوعة الأدبية دائرة معارف لأبرز أدباء المملكة العربية السعودية لعبد السلام طاهر الساسي، ونأخذ مثالا لها الجزء الثالث الذي ضم حرفي العين والغين، وقد شمل حرف العين 37 شاعرا، وضم حرف الغين شاعرا واحدا، وهو يترجم للشاعر ثم يورد طائفة من أشعاره، وهي فكرة طيبة حقا. ومن المختارات الشعرية الشعر كتاب دوري يحوي نماذج من الشعر العربي السعودي الحديث، ضم مختارات لأربعة وعشرين شاعرا سعودية، منهم الأمير عبد الله الفيصل ومحمد ابن علي السنوسي وحسين سرحان ومحمد حسن فقي ومحمد عواد وغازي القصيبي وأحمد قنديل وطاهر زمخشري ومحمد المنصور الشقحة وأمثالهم، ولم يتضمن مقدمة له أو دراسة فيه. وهكذا نرى في المختارات أو المنتخبات الشعرية ما يمكن أن نسميه الديوان الجماعي، وأهمية هذه المختارات فوق دلالتها على الذوق الفني لجامعها ولعصرها تتمثل في أنها تقدم جملة من الشعر لطائفة من الشعراء، مما ييسر للباحث التعرف على النصوص لمرحلة أو عصر أو اتجاه فني أو مناسبة ما، وتزداد تلك الأهمية إذا اجتمع إلى الاختيار مقدمة أو دراسة أو خاتمة أو تعريف بالشعراء. جمع الدواوين. من الظواهر الفنية التي ورثها الأدب الحديث من أدبنا القديم الاهتمام بجمع الآثار الأدبية المعاصرة لمن لم يصدر دواوينه في حياته أو أصدر بعضها ولم يصدر البعض الآخر. من ذلك جمع ديوان ابن عثيمين المتوفى سنة 1260 للهجرة، المسمى العقد الثمين في شعر ابن عثيمين، وقد ضم قصائده التي نظمها بين سنتي 1320 و 1355، أي بعد أن تخطى 50 عاما. ولا يشير الديوان إلى ما قاله من شعر قبل هذه السنة، فقد قيل إنه مزق مجموعة من شعره العاطفي قبل وفاته. وقد بين جامعه ومحققه سعد ابن عبد العزيز ابن رويشد دوافع جمع الديوان من المحافظة على أثر من الآثار الأدبية في مرحلة من مراحل الأدب السعودي، وأن هذا الشاعر كان في عهده شاعر نجد وبلغ منزلة أدبية مرموقة، وأن شعره يعد سجلا وافيا لحوادث عصره. ومن جمع فائت الديوان ما أضيف إلى ديوان الشيخ محمد ابن عبد الله ابن بليهد الذي أضاف إليه محمد بن سعد بن حسين ملحقا بما لم ينشر من شعره وما لم يضمه ديوانه، فقد ألحق المؤلف بالجزء الثاني من كتابه عن الشاعر جانبا من قصائده التي لم يحوها الديوان، وهو الجزء الفصيح وعددها 18 قصيدة. يقول المؤلف في صدر هذه المجموعة ملحق بالقصائد التي لم يحوها الديوان، في صدر الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث أشرت في عرض لشعر ابن بليهد إلى ما عثرت عليه من قصائد لم يحوها الديوان، ومن هذه القصائد ما وردت كاملة في الموازنات والتحليل، ومنها ما استشهدنا ببيت أو أكثر منها، وإتماما لفائدة البحث وحفظا لشعر الرجل ولم شمل ما تفرق منه، آثرت أن أذيل بحثي هذا بملحق يحتوي على نصوص تلك القصائد، على أني أورد هذه النصوص مجردة من التحليل والتعليق، إذ سبق في بحثنا ما يغني عنه. ثم إن الهدف من هذا الملحق هو حفظ ما لم يرد ذكره في البحث من شعره الذي لم يحوه الديوان، وسيكون ترتيبها حسب القوافي. ونجد المؤلف يذكر لنا قصية واحدة على أنه وجدها مخطوطة، وأخرى على أنها نشرت بأم القرى باسم ابن عمه عثمان ابن بليهد. وفيما عدا هاتين القصيدتين نجده يورد نحو 14 قصيدة دون ذكر مراجعها أو مصادرها كما صنع في الأوليين، وهي القصائد التي نشرت بين صفحات 832 867. ولا جدال في أن التصدي لجمع الدواوين وترتيبها وتنقيحها وتوثيقها وضبطها ومقابلة نسخها والتثبت من نسبتها مهمة أدبية جليلة تدخل ضمن إطار تحقيق النصوص. وقد أحسن المؤلف صنعا بإرشادنا إلى ما يمكن أن نسميه الديوان المفقود للشاعر، كما صنع بعض الباحثين في الشعر العراقي والشعر المصري، وهي ظاهرة لو اعتمدت لصدق في استنطاقها وآتت ثمارا طيبة ولحفظت الأجيال آثار السابقين. ونذكر هنا مطلع قصيدة مما جمعه محمد ابن سعد ابن حسين من شعر ابن بليهد بعنوان والناس في جنة من عدل سيرتهم. هناك عند بني الأملاك مجتمع به من الناس متبوع ومتبع، لكنها أسفرت بالعز مشرقة غراء ظلت بها الركبان تندفع. الديوان الفكرة والميلاد. تحدث كثير من الشعراء عن تجربتهم الشعرية في أعمال نثرية مستقلة، إضافة إلى حديث الشاعر عن المعاناة الفنية مع الكلمة في قصائده مما يحويه الديوان ومما يصدر به ومما تحدث عنه النقاد. وممن تحدث حديثا مباشرا عن تجاربه في قرض الشعر من شعراء المملكة محمد ابن علي السنوسي، الذي كتب مقالا عنوانه تجاربي في قرض الشعر، يبين فيه كيف أنه قد ينظم القصيدة ذات 40 بيتا أو تزيد في ليلة واحدة إثر تجربة عاطفية عنيقة وانفعال قوي، مثل ما صنع في قصيدتي دمعة وفاء في رثاء الشيخ محمد سعيد بامهير وبطولة الجزائر. أما أولئك الذين أفردوا كتابا لحياتهم الشعرية وتجربتهم مع الشعر فهما شاعران، القرشي والقصيبي، إذ يحدثنا كل منهما عن شخصيته الشاعرة ومكوناتها وعن قراءاته وثقافته وعالمه الشعري. تجربة الشعرية للقرشي. استهل القرشي حديثه بقوله فتحت عيني على عالم الشعر، هذا العالم السحري في شوق فارط ونشوة مبهورة، أريد أن أتكلم في المهد، أريد أن أكون الشاعر الذي يشار إليه بالبنان. ثم يمضي مع الخيال والتصورات الأولية الفنية والزاد اللغوي وحفظ القرآن الكريم دون العاشرة، ساعده على ذلك أذن وذاكرة قادرة على الاستظهار وحفظ الشعر، وكان والده راوية للشعر ويتمنى لوحيده الذكر حسن الازدهار. ثم توفي الوالد ورثاه الابن، ثم لاحت تجربة أخرى هي تجربة الحب الأول الأفلاطوني في حياته، يقول وتتابعت عندي ألوان من الحب الذي أفادني فنيا، وكانت بداية لتدرج العاطفة وشبوبها عندي. ثم قرأ جمهرة القصص الشعبية وبعض كتب التراث وشعره، وقد أعجب بعنترة ثم أصدر عنه كتابا. ويذكر قراءاته عامة، ويشير إلى مجلة الرسالة للزيات، يقول: وكانت تمثل مدرسة حقيقية من مدارس الأدب والفكر. ويقول: وكان اتصالي بها في أواسط عمرها، ثم توافرت على قراءة ما فاتني من مجموعاتها. ثم يتحدث عن تجربة نشر شعره في صحف البلاد والمنهل، ثم الديوان الأول البسمات الملونة. ويذكر أنه بذلك بدأت صلاته بكبار الكتاب، وحيت بعض الصحف الديوان الأول للشاعر، وتفتحت له آفاق النشر، فنشر في كبريات الصحف المصرية المختطف والرسالة والثقافة والهلال والعالم العربي واللبنانية الأديب والآداب والأردنية كالفكر الجديد والسورية كالحديث والتونسية كمجلة الفكر والعراقية كالأقلام. وعن الشكل الموسيقي لشعره، يذكر أنه حريص على الشعر العمودي، وبرغم ذلك كتب الشعر الجديد. يقول: ذلك أنني أستنكر التعصب للشكل في الشعر، ولم يكن اتصالي بحركة الشعر الحر غريبا علي أو متعاوضا مع اتجاهاتي، فقد تخليت كما قلت عن القافية ذات الجرس والرنين. وفي كثير من قصائد الأولى اتجاه إلى تنويع القافية في القصيدة الواحدة، ثم اتجاه عفوي إلى الاستطراد الشعري غير الملتزم بتحكم القافية، وإلى الانتقال في القصيدة الواحدة من بحر إلى آخر أحيانا، ما دام أن الموسيقى الشعرية تظل متماسكة ولا تتأبى على هذا الانتقال. ويتحدث عن رحلاته وحبه التاريخ وكتابة القصة والدراسة الأدبية والمقالة النقدية. أما أحسن أوقات التأليف عنده فهي وقت السحر. سيرة شعرية للقصيبي. يؤكد القصيبي منذ السطر الأول في كتابه أن الكتاب يمثل سيرته الشعرية، ويقف عند هذا الحد لا يكاد يتجاوزه، وإن كان يرى أن من الصعوبة الفصل بين السيرة الشعرية والسيرة الذاتية. ويحدد الهدف الجوهري من كتابه في أن يكون عونا للباحثين الذين يتعرضون على نحو أو آخر لأشعاري، ودليلا أمام قارئ الشعر العادي يسهل له عملية السفر داخل دواويني. ورأى أن على كل أديب أن يصنع مثل ذلك، ودعا الأدباء السعوديين إلى صنع مثل ذلك. يقسم الشاعر كتابه 9 فصول. يتحدث في الفصلين الأولين عن بداية شعره والمؤثرات الأولى، ثم يفرد لكل ديوان فصلا فيتحدث عن دواوينه، ثم يأتي بفصلين هما يسألونك عن الشعر، ثم مختارات من شعره بعنوان قصائد. وفي الفصلين الأولين ما يعين الباحث على تفهم رؤيته الشعرية في دواوينه، وفيهما نقف على حقائق مهمة تتصل بمحاولاته الأولى. فقد كتب أولى قصائده وهو في سن 12، واستقامت له الأوزان والقوافي في 15، وصار من الأوقات المحببة لديه في التأليف من الظهر إلى العصر، ومن المساء إلى منتصف الليل. ونقف على بعض ما يحدد أبناء جيله، ومنهم الشاعر البحريني عبد الرحمن محمد رفيع، وعلى تأثراته الأولى بالشعراء المعاصرين والقدماء، وعن المؤثرات التي شكلت تجربته الشعرية. ويذكر طائفة من الشعراء سواء من تذوق شعره أم لم يتذوق. كما نقف على ما يمكن أن نسميه الديوان البكر، ذلك الديوان الوهمي الذي لم ير النور، والذي ضم البواكير الأولى للشاعر، كل شاعر، ثم امتدت إليه يد غير راضية فمزقته أو عصفت به. وفي الكتاب نلتقي بالمحاولات الأولى للنشر، وعن اتخاذه اسما مستعارا هو محمد العليني لتشابه وزن كلمتي العليمي والقصيبي وعن آثار المحيطين بالشاعر فيه. ويهمنا في هذا الصدد حديثه عن دواوينه، فهو يذكر أن أشعار من جزيرة اللؤلؤ يعكس بكثير من قصائده روح المدرسة النزارية، وأن المرأة أو الحبيبة في الديوان كثيرا ما تمثل معنيين، أولهما شعور الأمن والاستقرار الذي يمثله بيت الأسرة، والثاني المستقبل المجهول، ويمثل لذلك بقصائده جزيرة اللؤلؤ وليلة الملتقى ولولاك ورحيل وجارتي وفتاة الخيال وحيرة ويا قلب. وقد ضم الديوان قصائد كتبها بين سنتي 17 و20 من عمره، وهو يرى أن الديوان يمثل مرحلة صدوره، وأنه يتسم بالعفوية، وأنه لم يضم شعر المرحلة كلها. ثم يتحدث عن ديوانه قطرات من ظمأ الذي ضم 23 قصيدة كتبها بين سنين 21 و25 من عمره، ويتجلى فيه كما يذكر تأثره بناجي. وإذا كان الديوان السابق يمثل تجربة مراهق غر كما يعبر، فإن هذا الديوان يعكس تجربة شاب عربي شرقي يلتقي للمرة الأولى بمجتمع الولايات المتحدة الغريب عنه، ويواجه ذاته، حيث كتب فور وصوله الولايات المتحدة قصيدة أغنية قبل الرحيل، وهي تلخص مشاعر الديوان كله. أما معركة بلا راية فيضم قصائده التي كتبها بين سن 25 و30، وقد ضم آثار النكسة عام 1967 للميلاد، ويصور تجاربه في العمل والحياة الثقافية والدراسية، وتأثره بآراء أساتذته ووفاة جدة السعاد وأخيه نبيل وغيرهما. ويبين أن المعركة ليست سياسية أو عسكرية، بل هي ملحمة الإنسان مع الحياة. ويذكر أن مرحلة الديوان أكثر فترات إنتاجه. أما أبيات غزل فيرى أنه أخطأ بإصداره، لأن معظمه مقطوعات صغيرة لم تنشر، ومقتطفات قصيرة من قصائد طويلة لم تنشر من قبل، لذا سماه أبيات. ويرى أن الاختصار أخل بالوحدة العضوية، وتسبب في وجود تباين واضح في الأسلوب بينهما. وجاء بعد ديوان معركة بلا راية دونه مستوى. أما أنت الرياض فقد صدر بعد عودته من الدراسة بالخارج، وقد كتب قصائده بين سن 31 و36 من عمره باستثناء القليل. وقد أقام من تلك الفترة 5 سنوات إقامة متواصلة بالوطن، وقد رأى في حياته العملية آنذاك من تضارب الطموح والتنافس والأحقاد ما جعله يشعر بالحنين إلى عهد الطفولة، وقد ظهر ذلك في عدد من قصائد هذا الديوان، مثل العودة إلى الواحة وهيا خذاني واذهبي، وتجلى هذا الحنين في الحب والموانئ السود، وقد ظهرت البيئة السعودية في الديوان على نحو مباشر. ويذكر الشاعر أنه اختار من دواوينه الأربعة 15 قصيدة ترجمها سليمان السليم إلى الإنجليزية، وصدرت في ديوان بتلك اللغة اسمه من الشرق والصحراء، إثر اشتراكه ومجموعة من أعضاء ندوة بهار فرد في أمسية شعرية. وقد رأى أن في ذلك إيصالا لصوت عربي شعري معاصر إلى قراء الإنجليزية. في الشكل تسمية الدواوين تبويبها تأريخها. من سمات التطور في ديوان الشعر العربي اتجاه شعراء العصر الحديث إلى إطلاق أسماء على دواوينهم، بعد أن كان الديوان ينسب إلى صاحبه أو يحمل عنوانا مشتقا من اسمه، كديوان الخليل خليل مطران، أو البارودي، أو الشوقيات، أو الأنصاريات، ديوان شعر الأنصاري أو المدنيات لعبيد مدني إلى آخره. وصار من الشائع أن يختار الشاعر عنوان قصيدة من قصائد الديوان ليطلقها اسما للديوان كله، مثل ما صنع الزمخشري في عودة الغريب وتشيع الظاهرة لدى كل من القرشي والقصيبي. فقد حرص القرشي على أن يحمل الديوان اسم قصيدة فيه دون مراعاة لترتيبها في الديوان، فقد تكون الثالثة مثل ما نجد في ديوان النغم الأزرق، وقد تكون الخامسة عشرة كما نجد في ديوان بحيرة العطش، وهكذا يمضي في سائر دواوينه. ويذكر القصيبي في سيرة شعرية الكثير عن قصة اسم الديوان، فيذكر أن أشعار من جزائر اللؤلؤ كان يود أن يسميه ليالي الصبا تجسيدا لمحتوى الديوان، غير أنه عدل عنه إلى أغاني الصبا، فوجد تشابها بين الاسم وديوان آخر، ثم فكر في أن يجعل اسمه شباب، فوجد تشابها بينه وبين ديوان عبد القادر القط ذكريات شباب، حتى سماه بهذا الاسم. ويمضي الشاعر القصيبي في حديثه عن قصة أسماء دواوينه، فيذكر أنه بصدور ديوانه قطرات من ظمأ صارت تسمية الدواوين تنبع من اسم إحدى قصائد الديوان، وأعلن عن استمرار ذلك لديه، بل إن منها ما حمل اسم القصيدة الأولى كمعركة بلا راية. أما أبيات غزل فسمي كذلك ليعلن للقارئ أن الديوان لا يضم قصائد متكاملة بل مجرد أبيات متناثرة. وكاد يسمي ديوانه أنت الرياض، الحب والموانئ السود، لكنه آثر أن يحمل اسم قصيدة أخرى به وهي من أجود ما قال. وحديث الشاعر عن تسمية دواوينه نجدها أيضا عند القرشي الذي يقول في مقدمة ديوانه ألحان منتحرة، وألحان منتحرة ديواني الخامس، وربما لا يرضى بعض أصدقائي عن تسميته هذه، ولكني رضيتها لأنها تسمية ترضي الحقيقة ويباركها واقع التجارب الشعرية التي عشتها في قصائد هذا الديوان. والشعر صنو الحب، كلاهما حزين وكلاهما مدمن مؤرق، ولكن الحياة بدونهما في رأيي تفقد أسمى لذائذها، لأن فيهما معانقة للروح ونشوة للقلب. وتعددت ظاهرة إطلاق اسم إحدى قصائد الديوان على الديوان كله، فحمل ديوان أحلام الربيع للزمخشري اسم إحدى قصائده، كذلك ديوان الراعي والمطر لأحمد قنديل حيث حمل اسم القصيدة الثانية، وحمل ديوان الأرض والحب لأحمد بهكلي اسم القصيدة الثامنة. ومن الدواوين ما حمل عنوانا لقصيدة وحيدة به، ويبدو في تلك الظاهرة ما يمكن أن نسميه ديوان القصيدة الواحدة، مثل ما نجد لدى عبد السلام هاشم حافظ في عودة الفيضان، إذ يضم الديوان 22 قصيدة مغفرة العنوان، ومن ذلك عكاظ الجديدة للعواد، وشمشون ودليله لأسامة عبد الرحمن، حيث كان الديوان قصيدة واحدة. وهكذا نجد أن تسمية الديوان لا ترتبط بترتيب القصيدة في الديوان، وإن كانت التسمية في معظم الأحوال تعود إلى إحدى القصائد أو تتصل بالروح العامة للديوان. أما تبويب الدواوين فقد تراوحت الدواوين بين نظامين، هما الالتزام بتبويب الديوان إلى أبواب تتنوع بتنوع محتوى القصائد ومضمونها، أو عدم مراعاة التبويب، ومن الدواوين التي يشيع فيه التبويب على طريقة تفرد لبعض القصائد مكان الصدارة، ثم تراعي التبويب ما نجده لدى الزمخشري في معازف الأشجان، حيث يتكون من قصيدتين دينيتين ثم مجموعة من القصائد تحت هذه العنوانات: أسكتي، دموع، معازف، وراء الصمت، من ضفاف البحيرة، أشجان في الطريق، أغاليد الأصيل. ونجد له أيضا نافذة على القمر، حيث نرى بضع قصائد في الصدارة بلا تبويب، ثم نلتقي بالتبويب التالي: من النافذة كتابها الأول الشوق العائد، كما نجد له أيضا عودة الغريب، حيث ضم قصيدة هي عودة الغريب، ثم بوبه إلى ألحان رباعيات، إليها ألحان مغترب في الغاب. ومن الدواوين ما قسم أبوابا عامة، مثل ما نجد لدى محمد بن علي السنوسي في الينابيع، حيث قسمه إسلاميات، تأملات، قوميات، متفرقات. وأحمد سالم باعطب حيث قسمه القصائد الوطنية فالاجتماعية، فالقصائد ذات المناسبات، فالقصائد الغزلية. ويشير بن بليهد في مقدمة ديوانه ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام إلى أنه سيقسمه ثلاثة فصول: الملك عبد العزيز وابنيه سعود وفيصل، وأشرك عبد الله الفيصل مع أبيه، أما الفصل الرابع ثمرات، والخامس قصائد متفرقة. ومن الدواوين ما بوب تبويبا يعين على تصور النص في إطار الزمان والمكان أو العصر أو البيئة، مثل ما صنع القرشي في ديوانه لن يضيع الغد، حيث قسمه إلى قبل النكسة، في ظلال النكسة، بعد النكسة، أطياف من تونس. ومن الشعراء من اتخذ من التبويب أداة لتأكيد مضمون الديوان، وقد اتخذ القرشي لذلك سبيلا في ديوان فلسطين وكبرياء الجرح بأن قسمه قسمين كبيرين: جراح وجراح. وسلك المسلك نفسه فهد محمد النفجان في ديوانه نداء حبي، فقسمه بابين أساسين هما لوطني، ويتكون من سبع قصائد، ولقلبي، ويضم سائر الديوان وهو الكثرة. وقسم ماجد الحسيني ديوانه حيرة إلى أما قبل، وتأملات، واجتماعيات، ومع الأصداء. وإذا كنا قد وجدنا الشعراء فيما تقدم يحرصون على تبويب قصائد دواوينهم، فإن هناك طائفة أخرى من الشعراء لم يحرصوا على تبويب دواوينهم، بل رتبوها استجابة لتطور المراحل وتعاقب الأزمان، وهم كثرة الشعراء فيما نظن. ومن الدواوين التي لم تلتزم بالتبويب على سبيل المثال الأغاريد والقلائد ونفحات من الجنوب لمحمد بن علي السنوسي، والنغم الذي أحببته لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، واللوحات والراعي والمطر لقنديل، ونداء السحر لمحمد سليمان الشبل، وصراع مع النفس للعشماوي، وترانيم واله لعثمان بن سيار، وعندما يسقط العراف لأحمد صالح الصالح، وفي الهجير لمعيض البخيتان، ورسوم على الحائط للحميدين، ولقاء لم يتم لعبد الله الحميد، ونشوة الحزن لمحمد سعد المشعان إلى آخره. ومع ذلك نرى أن كثرة الدواوين لا تلتزم التبويب، وأن الاتجاه الشائع لدى الشعراء إلى عدم مراعاة التبويب، إذ سار بعض الشعراء على النسق التقليدي للتبويب مجاراة لبعض السلف من الشعراء رواد النهضة الشعرية في العصر الحديث في مصر والشام والعراق، حيث كانوا يحرصون على تبويب دواوينهم أو حرص على ذلك جامع دواوينهم. أما تاريخ القصائد فإذا كانت الدواوين تحمل تاريخ ميلادها ضمن بيانات نشرها فإن ذلك يعني وقت صدور الديوان وطباعته مجتمعة، ويبقى بعد ذلك تاريخ ميلاد القصيدة أو بدء نشرها، وهو شيء ذو قيمة لدى دارس الشعر والشاعر على حد سواء، لأنه يعين الباحث على تحديد مراحل التطور الأدبي ورصد الظواهر الفنية والحكم عليها بتحديد توقيت تأليف القصيدة ونشرها. ومن الشعراء من لا يحرص على تسجيل ميلاد القصيدة أو نشرها للمرة الأولى، من هؤلاء طاهر زمخشري في معازف الأشجان، ونافذة على القمر، وعودة الغريب، وقنديل في الراعي والمطر واللوحات وقاطع الطريق، ومحمد السنوسي في الأغاريد، والقرشي في رحلة الأشواق وعندما تحترق القناديل، وزخارف فوق أطلال عصر المجون، وأحمد سالم باعطب في الروض الملتهب، وعبد الله الحميد في لقاء لم يتم، ومعيد البخيتان في الهجير. ولا نفهم التاريخ إلا من خلال المقدمات النثرية للقصيدة لدى فهد محمد النفجان في نداء حبي، ومحمد السنوسي في نفحات الجنوب والينابيع، ومحمد السليمان الشبل في نداء السحر، وهاشم رشيد في على ضفاف العقيق. وهناك من يحرصون على تاريخ ميلاد قصائدهم أو تاريخ نشرها، ومنهم أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في النغم الذي أحببته حيث يذكر تاريخ النشر. وممن يؤرخون قصائد دواوينهم عبد الله بن سالم الحميد في أمل جريح، وسعد الحميدين في رسوم على الحائط، وماجد الحسيني في حيرة، والعواد في قمم الأولمب، وعثمان بن سيار في ترانيم واله، والعشماوي في صراع مع النفس، وزاهر عواد الألمعي في على درب الجهاد مع ذكر المكان أيضا. ومما يلفت النظر في تلك الظاهرة إيراد ثبت بالمسار الزمني لقصائد الديوان في آخره، مثل ما صنع أحمد صالح الصالح في ديوانه عندما يسقط العراف. ومن الملحوظ أن ما يتصل بالشكل في الديوان لا يلفت نظر كثير من الدارسين، وقد وجدنا منهم من يهتم بالإشارة إلى ذلك، مثل ما صنع عبد الله بن إدريس في تعليقه على ديوان الطائر الغريب لحسين سرحان حين لاحظ عليه الإخراج في غلاف الديوان وإغفال تاريخ الطباعة وإغفال ذكر رقم الطبعة، وفي تعليقه على ديوان ترانيم واله لعثمان بن سيار فأخذ عليه إغفال تاريخ طباعته ورقم الطبعة، يقول: وهذه الأمور وإن لم تكن ذات أهمية قصوى في وقتنا الحاضر إلا أنها ذات أهمية للدارس فيما بعد وللقارئ خارج المملكة، ونتفق معه في ذلك. ومن هنا كانت أهمية هذا الفصل الذي عقدناه في نهاية كتابنا عن شكل الديوان. خاتمة: في نهضة الشعر المعاصر ظهر ديوان الشعر السعودي بمظهرين من مظاهر النهضة الفنية. الأول محافظ يستوحي التراث في حركة تشبه حركة إحياء الشعر وإنقاذه مما تردى إليه من هبوط فيما قبل العصر الحديث. والوجه الثاني مجدد يجرب أشكالا من التطوير في سبيل نهضة الشعر وتجديد مائه، ما لبثت أن اتخذت طرقا متعددة للتجديد والنمو، منها ما يتصل بحركة الشعر الجديد والتصرف في الأوزان والقوافي، بل منها ما خرج عن الشعرية إلى النثرية مما لا يروق لنا منهجه ومنحاه، ومنها ما مال إلى القصة وقوالب بسيطة تأخذ من البناء المسرحي بطرف. وقد ظهرت محاولات فنية تأخذ طريقها نحو النضج، وأمثلة ذلك عديدة اختصرنا على بعضها فيما تقدم من شعر قصصي. وهكذا قام التجديد على جناحين هما التراث والمعاصرة، وأعم بينهما شعراء التجديد في صدق فني. وقد ضمت بعض الدواوين مقدمات أسهمت إسهاما كبيرا في التعريف بالشعر وبصاحبه وبتقديم منهج تفسيري لمنحاه، وأدت دورا فنيا في الحياة الأدبية بالمملكة العربية السعودية لا في الشعر فحسب. وتنوعت تلك المقدمات ما بين شعرية ونثرية، وكانت النثرية أكثر رحابة فنية من الشعرية. وتنوعت النثرية ما بين ما يكتبه الشاعر مقدمة لديوانه أو ما يكتبه غيره من النقاد والأدباء. وقد حوت تلك المقدمات إضافات فنية لها مكانتها النقدية في الشعر السعودي المعاصر. ونستبعد من هذا المجال مقدمات التقريض والمديح والمجاملة. وقد عرف الأدب العربي كثيرا من المختارات أو المنتخبات الشعرية مما يمكن أن نسميه الديوان الجماعي، بما يقدم للباحثين من نصوص تمثل عصرا أو مرحلة أو مناسبة أو اتجاها فنيا. ويتصل بذلك ما قام به بعض الباحثين والنقاد السعوديين من جمع بعض الدواوين حفاظا عليها من الضياع والنسيان أو الخلط والالتباس بأشعار غيرهم، ويدخل في ذلك ما يسمى الديوان المفقود بالعثور على بعض الشعر الذي لم ينسب لقائله من قبل. ويطالعنا في هذا المجال ديوان ابن عثيمين وابن بليهد وغيرهما. وهناك جانب مهم لم يحظ بعناية من كثير من الدارسين، ألا وهو حديث الشاعر عن تجربته الشعرية في عمل نثري مستقل. وهذا شيء يتعدى مجرد حديث الشاعر عن معاناته في خلق الكلمة الشعرية مما تحدث عنه علماء النفس والنقاد. إذ نجد الشاعر يتحدث عن تكوينه وقراءاته ومعالم شخصيته الشاعرة ومناحي عالمه الشعري. وقد برز في هذا المجال شاعران هما القرشي والقصيبي حين تحدثا عن دواوينهما فكرة وميلادا وعن حياتهما تكوينا وإعدادا. يبقى بعد ذلك ما يتصل بالشكل العام للديوان، وأول مظاهر الشكل ما يتصل بتسمية الديوان التي أصبحت مرتبطة غالبا بقصيدة تحمل الاسم نفسه في الديوان أو متصلة بالمحتوى العام له. وقد وجدنا من الدواوين ما يميل إلى التبويب، ومنها ما لا يميل إليه وهو الكثرة الكاثرة. وثالث مظاهر الشكل ما يتصل بتاريخ القصيدة وإثبات زمان ميلادها بل ومكانه وموطن نشره. وفي ذلك ما يفيد في متابعة مراحل نمو الشاعر، وقد تراوحت الظاهرة بين الوجود وعدمه. ثم ننتقل إلى النص في الكتاب، فنلتقي بطائفة من الشعر لعدد من شعراء المملكة ليسوا هم حملة لواء الشعر فحسب، ولكنهم قد يمثلون أجياله واتجاهاته، لأن من الصعوبة بمكان أن يضم هذا الكتاب أعلام الشعر السعودي المعاصر جميعهم، فلهذا فرصته الرحبة في الموسوعات الأدبية. وآمل أن يغفر لي القارئ ما في البحث من نقص ويعينني على تصحيح المسار، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. من أهم المراجع الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر لعبد القادر القط، نشر دار الشباب في القاهرة. الأدب الحجازي في النهضة الحديثة لأحمد أبو بكر إبراهيم. الأدب الحديث في نجد لمحمد بن سعد بن حسين، القاهرة. الأدب في الخليج العربي لعبد الرحمن العبيد. الأدب المعاصر في الخليج العربي لعبد الله محمد الطائي، القاهرة. الأعلام للزركلي. أعلام المكيين منذ العصر الإسلامي حتى العصر الحديث لمحمد سعيد العامودي. ألوان لطه حسين، دمشق. تاريخ الشعر العربي الحديث لأحمد قبش، دمشق. التذكرة، تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان لإبراهيم ابن عبد المحسن ابن عبيد. تطور الشعر العربي الحديث لماهر حسن فهمي القاهرة. التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية لعبد الله عبد الجبار معهد الدراسات العربية القاهرة. حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث لسام موريه وتاء سعد مصلوح. الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية لبكري شيخ أمين صيدا بيروت. حركة التأليف والنشر في المملكة ليحيى ساعاتي نشر النادي الأدبي بالرياض. دراسات في الشعر العربي الحديث لأنطونيوس ميخائيل نشر العصرية صيدا بيروت. دراسات نقدية لأحمد كمال زكي نشر دار الأندلس بيروت. رحلة إلى الأعماق الفيصل وشحاتة وقنديل وغيرهم لمحمد دمياطي. سير وتراجم لعمر عبد الجبار. الشعراء الثلاثة في الحجاز طاهر والساسي نشر القاهرة. شعراء الحجاز في العصر الحديث لعبد السلام الساسي. شعراء من أرض عبقر لمحمد العيد الخطراوي نشر نادي المدينة المنورة. شعراء نجد المعاصرون لعبد الله بن إدريس الطبعة الأولى. شعراء هجر لعبد الفتاح الحلو. الشعر الحديث في الحجاز لعبد الرحيم أبو بكر نشر نادي المدينة المنورة. الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية لعز الدين إسماعيل الطبعة الثالثة نشر دار الفكر. الشعر في المملكة العربية السعودية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر لعبد الله بن إدريس بحوث مؤتمر الأدباء السعوديين الجزء الثاني. الشعر وقضيته لإبراهيم العريض. الشيخ محمد بن بليهد وأثاره الأدبية لمحمد بن سعد بن حسين الجزء الأول والثاني نشر دار اليمامة الرياض. قضية الشعر الجديد لمحمد النويهي. الموسوعة الأدبية لعبد السلام طاهر الساسي الجزء الأول والثاني والثالث نشر مطابع الثقافة مكة المكرمة. ومضات في ديوان العواد دراسة تحليلية لثلاثة دواوين آماس وأطلاس والبراعم أو بقايا الآماس ونحو كيان جديد الجزء الأول لعلي المصري الناشر دار مجلة الثقافة بدمشق. ومن الدوريات الدارة معالم التجديد في الأدب السعودي لمنصور الحازمي وملامح التجديد في الأدب السعودي لمحمد الشامخ. العرب استدراك ليحيى الساعاتي على مقال علي جواد. الفيصل ما كتبه أبو عبد الرحمن ابن عقيل عن ابن خميس وسرحان وما كتبه رقسن ابن زايد العزيزي عن العواد. والتجديد في الأوزان في الشعر السعودي المعاصر لعبد الله الحامد. المجلة العربية نقد منصور الحازمي لكتاب ومضات في ديوان العواد.